وأيضا فتحوا بلاد الروم وفتحوا وطردوا اليهود من الجزيرة العربية. حقد هؤلاء على الأمة الإسلامية تمثل في اليهود والنصارى وحقد معروف حروب متتالية، لكن هم لهم كينونة مستقلة. يعني يهودي بيحاربك، يهودي معروف إن يهودي فمعروف اعتقاده، نصراني فمعروف اعتقاده، زي الحروب الصليبية التي أتت إلى الأمة الإسلامية. لكن المشكلة الرئيسية كانت في المجوس، الاستعمار المجوسي للأمة الإسلامية أخذ أشكالا متعددة لا يظهر في صورة واضحة كما يظهر اليهود والنصران، ولكن ظهر في صورة مخفية يظهر المحبة للإسلام ويبطن العداء والكفر والزندقة كما سنرى. فالدولة الفاطمية اللي هيمنت على الأمة الإسلامية قرابة قرنين من الزمان دولة مجوسية، استعمار مجوسي الأمة الإسلامية غلب على البلاد العربية، هيمن في القيروان في تونس لما نشأت الدولة الفاطمية، ثم انتقل إلى مصر في الدولة الفاطمية ابتداء من المعز لدين الله الفاطمي. شوف الأسماء، يعني عندهم مثلا إيه المعز لدين الله والعزيز بالله والحاكم بأمر الله والظاهر لإعزاز دين الله والمنتصر بالله والمستعلي بالله والآمر بأحكام الله والحافظ لدين الله والظافر بالله والفائز ومش عارف العاضد لدين الله. كل شوف ازاي أسماء رنانة لأسمائهم هم، وهم مجوس محض كما سنرى في هذه الفرق. أرادوا أن ينتقموا ويهيمنوا، يعني يقولوا لنا السيادة على أي وجه كان، سواء بإسلام أو بغير إسلام، بس هم يريدون الانتقام لمجوسيتهم وعلو شأنهم في الماضي الذي يعني قضى عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما فيش ولا طائفة من الطوائف اللي لها أصل مجوسي، سواء كان الشيعة الإمامية أو فرق الباطنية أو فرق الدروز والبهائية والقديانية كما سنرى، إلا وهم يسبون ويلعنون أبا بكر وعمر. في عداء خاص مع أبو بكر وعمر، ليه؟ لأنه قضى على أمة المجوس. واليهودي اللي هو عبد الله بن سبأ أيضا دخل لهدم دين الله عز وجل، فاستغل كل المجوس وكل من كان في طوائف المجوس. ومن كان من العرب من المنافقين والحاقدين على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كانوا حتى في عهد النبي عليه السلام انضموا إليهم في يعني خطة محكمة للقضاء على الأمة الإسلامية. فكان البلاء كما سترى ويعني قمة الزندقة تحت مسميات مختلفة، لكن المسمى واحد، هيمنوا على الأمة الإسلامية في استعمار المتتالي. فإحنا نتعرف على هذه الفرق لكي يعرف المسلم إن هؤلاء زنادقة، ولو تسموا بأسماء ظهروا فيها أنهم يعني من الموحدين أو من العلويين أو من النصيرية أو ما شبه ذلك، لا هي أسماء معروفة. احنا اتكلمنا في المحاضرة الماضية عن مذهب الباطنية، وقلنا الباطنية من أخبث المذاهب ومن أخبث الفرق، بل من يعني هم أصحاب زندقة في هدم دين الله عز وجل. في الظاهر يظهرون أشياء يميلون بها إلى أهل الإسلام، وفي الباطن يطعنون في دين الله عز وجل. فرق خبيثة ظهرت في الأمة الإسلامية، لهم طرق ولهم حيل يستعملونها. كلمنا على القرامطة ودولة القرامطية اللي ظهرت في البحرين اللي كان اسمها هجر، وكيف أنهم فعلوا بالمسلمين الأفاعيل في مكة وقتلوا منهم الآلاف. وكان هذا الشخص اللي هو حمدان قرمط الذي صعد على الكعبة يقول أين الطير الأبابيل، أين الطير الأبابيل، أين أصحاب الفيل، يعني يتكلم على أن ربنا سبحانه وتعالى أين هو لكي ينتقم ممن فعلوا ببيته هذه الأفاعيل، تكلمنا عنها في المحاضرة الماضية. وإن هؤلاء ظهر منهم النصيرية كفرقة النصيرية فرقة من فرق الباطنية صارت وهيمنت على البلاد الإسلامية في الآن ممثلة في سوريا وفي حكام سوريا، فهم أتباع الفرقة النصيرية ويعتقدون أن الإله هو علي بن أبي طالب إلى غير ذلك من هذه المعتقدات التي ما زالت موجودة حتى الآن في سوريا، ويحاربون أهل السنة ويقمعونهم في سوريا. النهاردة احنا بنتكلم على فرق الدروز والبهائية والقديانية في الوقت اللي كان فيه، لاحظوا معايا يا اخوان، الفرق دي ظهرت بشكل قوي جدا، خصوصا البهائية والقديانية، والدروز موجودين إلى الآن في لبنان. دعمت هذه الفرق من قبل اليهود والنصارى. يعني لما تلاقوا مثلا ان هذه الفرق زي البهائية والقديانية المقر الرئيسي لهذه الفرق موجود في إسرائيل، ولهم قنوات فضائية يبثون على العالم الإسلامي لبث هذه الأفكار الخبيثة التي سوف تتعرفون عليها تفصيلا إن شاء الله عز وجل. مين اللي بيقف وراها وليه وما القصد من ذلك؟ طبعا هو مثلا قناة الأحمدية. قناة الأحمدية مفتوحة باللغة الإنجليزية، مفتوحة باللغة العربية، لهم مجلات، لهم بتاع مدارس منتشرة في بلاد إفريقيا بكميات مذهلة. أهل السنة لا يفعلون ذلك أصلا. يعني أهل السنة في مدارسهم حتى اللي موجودة في بلادهم ليس فيها من الخدمات ما يوازي واحد على مئة مما يقدم لهذه الفرق لكي تنتشر في كل مكان. الآن يعني نتكلم دلوقتي مش كفرق قديمة، يعني صحيح مثلا هي نشأت منذ القدم زي الدروز مثلا، لكن الفرق اللي نشأت دلوقتي كان أيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في نفس الفترة اللي فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية في الدعوة الإصلاحية اللي أعادت بحكمة ربنا وتوفيقه جزيرة العرب إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هدم الأوثان والقبور والعودة بالمسلمين إلى النبع الصافي التمسك بالكتاب والسنة. وما نرى في الواقع الآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يتمسكون بالكتاب والسنة فهم آثار لهذه الدعوة المباركة. كان في المقابل من الناحية الثانية من الخليج العربي مخطط كبير للقضاء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تمثل في إنشاء فرقة اسمها الشيخية والرشتية والبابية، وآخر حاجة اللي انتشرت في الأمة الإسلامية اسمها البهائية، وبعدها جاءت فرقة القديانية. فرق توالت وتلاحقت لهدم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هي حكمة ربنا سبحانه وتعالى في ابتلاء العباد أن يكون في حق وباطل، وأن الحق يكون أبلش وواضح، والكتاب والسنة يكون معروف ومعروف المنهج، والإنسان يسأل على فعله وعلى اكتساب نيته. لأن احنا القصد من التعريف بهذه الفرق أن احنا نحذر منها ولا تنتشر بين أبنائنا، لأن صارت في وقت من الأوقات هذه الأفكار بين الناس وفتن بها كثير من عوام المسلمين لأنهم يجهلون دينهم. نأتي نتحدث عن أول هذه الفرق الدروز. الدروز فرقة باطنية عبيدية من الغلاة الذين أله الحاكم بأمر الله. أله الحاكم بأمر الله، أنت بتسمعوا كلام غريب. طبعا أصلا إحنا بنؤذي أسماعكم بتلاوة هذه الكلمات أو بذكر هذه الكلمات المتعلقة، لأن ممكن بشر يوصلوا لهذا الحد. نعم وصلوا، ومصريين للأسف إنها ظهرت في مصر. قال له الحاكم بأمر الله جحدوا كل ما أخبر الله عز وجل عنه من أمور القيامة والثواب والعقاب، قالوا بالتناسخ الذي يسمى بالتقمص عندهم مخالفة للنصيرية. يعني النصيرية احنا قلنا المرة اللي فاتت قال له مين؟ علي بن أبي طالب. الدروز قال له الحاكم بأمر الله. تخيل بقى لما يجي فكرة تأليه الحاكم دي فكرة مجوسية. المجوس كانوا يعبدون حكامهم ويسجدون لهم، انتقلت هذه الفكرة إلى البلاد الإسلامية. فالنصيرية قال له علي بن أبي طالب وقال هو الإله. الدروز قال له الحاكم بأمر الله. إزاي ده حصل وإزاي إن شعب مصر يمدحك عليه في فترة من فترات أيام بناء الأزهر، لأن الأزهر اتبنى على أيدي هؤلاء للأسف. وتاريخ صراحة تاريخ أسود، مش تاريخ مشرف يعني. تاريخ المشرف خصوصا الأزهر كان من أيام صلاح الدين الأيوبي لما حول الأزهر للمذهب السني، وما رجعش السني 100%، بل رجع بمذهب المتكلمين ومذهب الظاهر والباطن والتأويل اللي يجعل كل نص ظاهر وباطن. ونادر لما في واحد يميل إلى المذهب السلفي المعتقد فيه بالكتاب والسنة والظاهر إلا ويعاد. أنا بقول الكلام ده صحيح، احنا مصريين وبنحب مصر، بنحب بلدنا، لكن ده واقع، عايزين نخلص نفسنا من هذا الواقع الأليم من خلال الفهم السليم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هي ظهرت في بداية القرن الخامس الهجري. حذر علماء السنة وعلماء المسلمين من هذه الطائفة، طائفة الدروز، أشد تحذير. يعني الإمام السفاريني بيقول: وكتب أهل الكفر لا سيما كتب الدروز عليهم لعنة الله. بيتكلم عن كتبهم، يقول: فقد نظرت في بعضها فرأيت العجب العجاب، فلا يهود ولا نصارى ولا مجوس مثل هؤلاء، بل هم أشد من علمنا كفرا لإسقاطهم الأحكام الشرعية يعني، وإنكارهم القيامة، وزعمهم أن الحاكم العبيدي الخبيث هو رب الأناس. تصور لما يوصل الحال بالناس اللي إنهم يعتقدوا أن الحاكم هو رب العالمين وهم يتكتمون على عقائدهم. يعني حنقول الكلام ده بنفصح وبنبينه، لكن هم يتكتمون على ذلك ولا يبيحونه. مسألة ألوهية الحاكم بأمر الله، احنا في القرن 21 وفي واحد يقول ان الحاكم بأمر الله هو الإله، يقول لك لا لا لا لا، لكن هم في الباطن يعتقدون ذلك. بل أوذي أناس وقتلوا بسبب أنهم كشفوا عن معتقداتهم وعما يعني ذكروا من قرآنهم وغير ذلك مما سنذكر. يتفقون مع النصيرية في مسألة عبودية غير الله والتأويل الباطني وغير ذلك، لكن هم بيختلفوا في ان دول قال له علي بن ابي طالب ودول قال له مين؟ الحاكم امر الله. والغريب ان الدروز في وقتنا الحالي من اخلص الناس لاسرائيل، واسرائيل يعرفونهم معرفة تامة ويتخذون منهم العيون والجواسيس، ولهم ولإسرائيل مشاريع كبيرة جدا جدا في قراهم وفي مدنهم المنتشرة في لبنان وفي سوريا، ويعطونهم السلاح، ولهم دوريات في الحدود مع لبنان وإسرائيل. دروز، أحد يقول لك كلمة درزي يعني الأول درزي، درزي معنى ابن الزنا. تصور دي، الدرزي في اللغة يطلق على الأولاد غير الشرعيين اللي ما هماش معروف لهم أباء، اللقطاء. ويطلق كلمة درزي على السفل الساقطين، ويطلق كلمة درزي أيضا على الأمل والسبان. الأمل والسبان ده يسموه درزي. يعني كلها على معاني الردة والرداءة والانحطاط. ولذلك هم الدروز نفسهم ما يحبوش حد يقول عليهم ايه؟ دروز. هم اطلقوا على نفسهم ايه؟ اطلقوا على نفسهم الموحدين. لكن احنا مين الموحدين؟ يعني بيوحدوا ربنا؟ لا، نوحد اله العالمين الحاكم بامره. فخلي بالك، لكن احنا الموحدين، فانت تعتقد نقول لا اله الا الله؟ لا. فبقول ايه؟ ان حتى ان هم كان في عباره او بيت شعر ذكر واحد اسمه ابن الدهاء او حاجه زي كده على ما اذكر، بيقولوا فيها للمعز لدين الله الفاطمي: ما شئت لا ما شاءت الاقدار، فاحكم فانت الواحد القهار. فبيقولوا ايه؟ ما شئت لا ما شاءت الاقدار، فاحكم فانت الواحد الايه؟ القهار. شوف كانوا بيقولوا في حكم ايه؟ ووصل هذا التعظيم الى ان الله الحاكم بأمر الله على حسب زعمهم. نعم. لكن علماء الفرق بتطلق كلمة الدروز ومصطلح الدروز على طائفة من غلاة الباطنية يعتقدون ألوهية الحاكم بأمر الله، انشقوا عن الإسماعيلية في الظاهر وإن كانوا متفقين معهم في جوهر عقائدهم. مؤسس الدروز واحد اسمه نشتكين الدرزي، يعني مؤسس الدروز اللي زعم ألوهية الحاكم بأمر الله وألف كتاب وقرأه في الأزهر وتصعد على منبر الأزهر يقرأ هذا الكتاب إن الحاكم بأمر الله هو الإله، اسمه نشتكين الدرزي. قصته هتيجي بعد شوية. لكن واحد يقول لك إيه، هم أصلهم جايين من إيه، مجوسي ولا عربي؟ ده في خلاف، يقول لك لا هم قبائل عربية. يعني أحد الباحثين اسمه محمد حمزة قال هم من لخم وتنوخ ودي قبائل عربية كانت موجودة بكده، وبعضهم قالوا لا هي سلالة من السامريين القدماء، وبعضهم قالوا بقايا من الحيثيين القدماء اللي كانوا في العراق، وبعضهم قالوا لا ده مزيج من العرب والفرس والهنود. الخلاف ده القصد منه ايه؟ ان هؤلاء كل واحد حاقد على الاسلام والمسلمين يجتمع مع الاخر، فقد يكون عربي او مجوس او ايه او اصله من الجماعة الوثنيين اللي كانوا في العراق، لما فتحت العراق حقدوا عليهم لان هم ديانات قديمة ولهم باع، وايضا سلالة من الجنود الفرنسيين والصليبيين اللي طردوا او دخلوا وانضموا للدروز بعد الحرب الصليبية، وقيل هم اصل انجليزي، ده معناه ان هو خليط مجتمع من هذه الطوائف، وده اصل الدروز على حسب تصنيف البحث العلمي عند علماء الفرق. لكن الدروز في أصلهم بتنسب هذه الفرقة إلى رجل يقال له محمد ابن إسماعيل نشتكين الدرزي. تاني، محمد ابن إيه؟ إسماعيل اللي معروف بنشتكين الدرزي، هو اسمه كده من أصل فارسي باتفاق، فهو جاي من فارس. الرجل ده جه معاه اتنين، واحد اسمه حمزة الزازوني من بلد في إيران اسمها زازون، حمزة الزازوني، ومعاه كمان واحد اسمه حسن حيدرة. حسن حيدرة وحمزة ونشتكين الدرزي جاءوا إلى مصر كعبيد أخدام، دخلوا في خدمة الحاكم بأمر الله. الحاكم بأمر الله كان طفلا صغيرا عندما تولى، يعني كان عنده 11 سنة عندما تولى الخلافة أو تولى الدولة الفاطمية في مصر. معلش أشرح لكم حاجة بسيطة كده عن الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية لما طلعت قلت لكم إن هي راحت في المغرب مذهب الباطنية، أسسوا دولة تنسب إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم من أهل البيت يعني. ووصلت الدولة دي أقصاها في عصر المعز لدين الله الفاطمي. كانت موجودة في المغرب، عاصمتها تونس في القيروان. فالمعز لدين الله الفاطمي مذهب ومذهب شيعي باطني خبيث، يعني كلهم بيكفروا بكر وعمر، كلهم بيزعموا بتحريف القرآن كما تعلمون من مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرين. فبدأ هذا الرجل من المغرب لما قويت له الدولة هناك، خدت المغرب والجزائر وتونس وأجزاء من ليبيا، عاوز يدخل مصر، فأرسل حملات بتيجي عن طريق البحر المتوسط تدخل مصر. كان في مصر أيامها الدولة الإخشيدية اللي ماسكة الحكم في مصر، فصدوا هذه الغزوات على مدار 30 سنة، يبعثوا حملة يقضوا عليها، يبعثوا حملة يقضوا عليها، لغاية ما حصل في وقت من الأوقات إن النيل جف وما استطاعوا أن يدفعوا رواتب الجند. فواحد يهودي كان عايش في مصر تآمر على الدولة الإخشيدية وراح بلغ المعز لدين الله إن الوقت ده مناسب لدخول مين؟ مصر. فأرسل قائده المسمى بجوهر الصقلي. جوهر الصقلي أتى بحملة كبيرة وجاءت عن طريق البحر في اسكندرية، وتمكنوا بالفعل من السيطرة على مصر في سنة تقريبا حوالي 360 هجري دخلوا مصر. بعد كده انتقل المعز لدين الله من المغرب وسكن فين؟ في مصر. في مصر جور الصقي بنى مدينة في مصر سماها القاهرة. سماها ايه؟ القاهرة. كان قبل كده كانت مدينة الفسطاط اللي بناها عمرو بن العاص في جامع عمرو بن العاص، هي تعتبر المركز الرئيسي بالنسبة لمصر، اصبح اسمها القاهرة. طلع عملها كمدينة مربعة بسور كبير حماية لجنود الفاطميين. المعز لما مات تولى الخلافة من بعده العزيز بالله ابن المعز. والعزيز بالله لما مات تولى الخلافة من بعده الحاكم بأمر الله. وكان ساعتها يعني هم ما كانوا يتولوا الخلافة، العيل عنده 11 سنة، الحاكم بأمر الله كان 11 سنة، فلما أبوه مات تولى الخلافة. فاللي ماسك البلد مجموعة، مش ده عيل صغير ما عرفش يقود دولة. فبدأ هؤلاء الخدم اللي اتكلمنا عنهم اللي هم مين؟ نشتكين الدرزي وحمزة الزوازي والثالث ايه؟ حسن حيدرة، اللي كانوا داخلين اصلا في القصر على انهم خدم، يبلغوا في تأليه او في تعظيم الحاكم بأمر الله. فعيل صغير صدق نفسه ان هو اله، كتب في كتاب، درزي كتب في كتاب هو حمزة على ان هو الاله المعبود بحق، الاله المعبود بحق، على ان ربنا حل فيه. ما كان برضو مذهب الحلول بتاع الصوفية والاتحادية موجود ايامها، على ان ربنا بيحل في الاشياء. طب اذا كان ربنا بيحل في الاشياء وده تأثير صوفي اتلمع التأثير الباطني، طب ما يحل في الحاكم نفسه، اله العالمين ورب العالمين. وبالفعل قد كان الامر. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان درزي ده نشتكين حصل بينه وبين حمزة خلاف. الجامع الأزهر أنشأوا جوهر الصقلي في 9 رمضان، التاريخ بتاعه بالظبط 9 رمضان سنة 361، أنشأ جامع كبير اسمه الجامع الايه؟ الأزهر. والناس بتصلي وكانت فرحانة على أساس يعني جامع كبير مبني في مدينة القاهرة. فجيه الدرزي عمل ايه؟ أعلن مذهبه الهدام بتأليف كتاب أعلن فيه ألوهية الحاكم، ثم جاء به إلى أشهر مكان في القاهرة الجامع الأزهر وبدأ يقرأ على الناس. فأحدث ضجة شديدة جدا وكبيرة. الناس مش متعودة على أن يكون ربهم هو الحاكم بأمر الله، هو ربهم ورب العالمين، صحيح بيبالغوا في الحكام بس مش لدرجة أنك تقول لي أن هو ده الإله بحق. فثارت غيرة الناس وأرادوا أن يقتلوا مين؟ نشتكين الدرزي. فنشتكين الدرزي هربه الحاكم من مصر إلى جبال لبنان واستقر في لبنان. من هنا ظهر الدروز فين؟ في لبنان. الدروز أصلا من نشتكين ده، أخذ ينشر مذهبه إلى أن هلك مقتولا سنة 410 هجري. ودرزي أصبح هو الزعيم المعترف به بين كثير من القبائل. لكن في الوقت الحاضر الدروز اللي في لبنان بيلعنوا درزي نشتكين درزي وبيقدسوا حمزة. السر في كده ايه؟ على حسب كلام الدروز او اللي حكاه لهم درزي وبعد كده لهم صلة بالدروز فقالوا لنا السبب ان هم بيلعنوا درزي مؤسس مذهب الدروز اللي بيعبد الحاكم بأمر الله، ودلوقتي بيقدسوا حمزة الزوازي اللي هو الإيراني الفارسي ده. قالوا الحكاية كلها بسيطة، إن الدرزي تسرع في إظهار العقيدة الدرزية التي تنادي بألوهية الحاكم قبل أن يرضى حمزة زميله في الخيانة ده. حمزة كان عايز يعلن العقيدة الدرزية سنة 408، فأعلنها نشتكين درزي سنة 407. خلي بالك أعلنها سنة 407. طب إيه حكاية 407 و 408؟ لأن الكلام ده تتفرق إيه الحكاية يعني 407 و 408؟ ما فيش في أي فرق، لأن ده باطل حيعلن وباطل حيعلن سواء في السنة دي أو اللي بعده. قالوا لا، لأن التقويم الدرزي اللي اعتمدته الدروز في لبنان السنة بتاعتهم بدأ، يعني احنا السنة عندنا بدأ من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، هم عندهم التقويم بدأ من سنة 408 السنة اللي أعلن فيها حمزة مش درزي. يعني التقويم بتاعهم بدأ سنة كام وهم في الدروز بيعدوا بالتقويم ده ونتائجهم مطبوعة على هذا التقويم. فأجيال توارثت على ان حمزه لما اعلن سنه 407 يبقى بوظ التقويم بتاعه. شوفوا يعني السفه واصل لغايه فين. للاسف هذا الولد اللي اسمه الحاكم بامر الله كان عنده 11 سنه يوم ما تولى الخلافه بدا يصدق الناس دي وبدا يعمل حاجات غريبه وعجيبه يعني تضحك الثكلى وتستغرب من هذا الامر. وحمزه طبعا كان موجود وقتها، بس درزي لما هرب حمزه اللي تولى الدعوه الى المذهب الدرزي في تقليل الحاكم بامر الله، ولقب نفسه بالقاب كثيره، ان حمزه هو الايه الكبرى وايه التوحيد وايه الكشف، وهو العقل الكلي والاراده الكليه وعله العلل، وهو زومعه. عارفين يعني ايه زومعه؟ زومعة يعني المعبود، كما سمى نفسه هادي المستجيبين وإمام الزمان وقائم الزمان والمنتقم من المشركين لسيف مولانا. مولانا مين؟ الحاكم. وبعد كده ادعى ان هو سلمان الفارسي. واحد يقول لك سلمان الفارسي؟ بالتقمص. اشمعنى سلمان الفارسي اللي الشيعة بيمجدوا فيه والنصيرية بيمجدوا فيه؟ عارفين حروف ايه؟ عين ميم سين، علي ومحمد وسليمان. اشمعنى سلمان؟ عشان فارسي، من اصل فارسي فعملوه يعني في مكانه ما بعد مكان. فبقول لك سليمان ما ماتش، لا ده بيظهر في صور تانية، يعني هو بيموت بيقولوا بالتناسخ او التقمص، ان واحد يظهر في صورة واحد تاني. فحمزة قال ان هو سلمان طالع في سورة سلمان، او انه متقمص سورة سلمان في يعني عصر الحاكم، ثم ادعى انه هو نفسه سلمان الفارسي في عصر الحاكم عن طريق التناسخ، وانه هو الذي انزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم حينما كان في دور سلمان، الى اخر ما ذكر من اوصاف يعالي فيها في وصفه، حتى ان من بعض اللي كتبه مما هو مأثور عنه حتى الآن في بعض الوثائق من ده، يعني كتب حمزة إلى قاضي القضاء في زمنه، وكان قاضي القضاء في زمنه اسمه أحمد بن محمد بن العوام، جاء في أول كتاب. اسمعوا يا أخوانا بقول إيه الراجل الدرزي ده اللي اسمه مين؟ حمزة. اسمه حمزة اللي كان بيألف في الحاكم بأمر الله اللي جعلوه إله للدروز. بيقول في الكتاب: توكلت على أمير المؤمنين جل ذكره، وبه أستعين في جميع الأمور، معل علة العلل، صفات بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد أمير المؤمنين ومملوكي حمزة بن علي بن أحمد هادي المستجيبين المنتقم من المشركين بسيف أمير المؤمنين وشدة سلطانه ولا معبود سواه، إلى أحمد بن محمد العوام الملقب قاضي القضاء. وبدأ يشتم في هذا الرجل شتيمة قذرة في قاضي القضاء على حاجة اختلف معاه فيها أو حاجة زي كده أمروا بها وما نفذهاش. شوفوا الأوصاف اللي ذكرها في نفسه، إن هو يعني إيه قاضي إمام الناس، وإن الحاكم بأمر الله هو إله المؤمنين، إلى غير ذلك من هذه الترهات. وطبعا ده مش كلام انتهى، يعني واحد يقول لك دي عقيده يا شيخ بتاع زمان، لا ده الدروز الجنبلاطيه اللي منهم الان ما يسمى بوليد جنبلاط، والدروز منهم كتير زي ما قلنا، المغنيين والمغنوات والاعلاميين والصحفيين، كل دول بيؤلوا الحاكم بامر الله، موجودين لغايه النهارده في لبنان، واتفقوا مع الشيعه على اهل السنه امبارح ولا اول امبارح. يعني شوفوا هنا في الحالة دي النصارى والدروز والشيعة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية بتاع حسن نصر الله كلهم اتفقوا مع بعض على السنة. والسنة طبعا في غفلة من أمرهم، لأن هم يعني ما خدوش القضايا قضايا اعتقادية، وإنما قضايا حرية وآراء ومش عارف إيه وانتخابات وكلام من ده. لكن خلينا نكمل ما حدث في قضية الدروز. إيه الأسماء اللي أطلقت عليهم؟ إحنا قلنا أطلق عليهم اسم الدروز واسم الايه؟ الموحدين، وهم يقصدون بالموحدين مين؟ توحيد الايه؟ الحق. حتى ان حمزه بيقول، حمزه بن علي الزجني الفارسي بيقول التوحيد لمولانا، يقصد مين؟ التوحيد لمولانا عوض عن الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لك يكفيك بدل بدنا أنت إيه توحد مولانا. يعني أحد الباحثين عن الدروز، هم طبعا العقيدة دي موجودة اللي أنا بقوله ده، وأنتم مستغربين وقاعدين مدهوشين إن في حد يعتقد هذا الكلام، لا ده لغاية النهاردة يعتقدونه لكن يكتمونه. في المشايخ بتاعتهم منظمهم عند الدروز يتكتمون على هذه الأسرار، ولو أن أحدا أباحها قتلوه. ففي أحد الباحثين اسمه عبدالله النجار عمل بحث عن الدروز في أحداث لبنان، عملوا فيه إيه؟ قتلوه. فهو السبب في كده إيه؟ إن عبدالله النجار دي بيعاتب أحد الشيوخ الثقات من الدروز، وشيوخ الثقات بيقولوا له انت ازاي يا عبد الله تكتب في البحث بتاعك ان ام الحاكم كانت صقليه، ام الحاكم بامر الله ابن العزيز بالله ابن المعز لدين الله الفاطمي، ازاي تقول على ان امه كانت صقليه؟ قالوا انت هنقول ايه؟ قالوا لا، حاشا مولانا جل ذكره من الابن والعم والخال، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وقتلوه. تصور ازاي تقول ان امه صقليه؟ هو مالوش امه اصلا، هو الاله والراجل راح فيه. حتى ان احد الباحثين برضه اسمه محمد احمد الخطيب لما عمل رساله ماجستير في السعوديه عن الدروز بقول انا مع شخصيا هددوني وبكل الوسائل عشان يسنوني عن مساله طباعه الكتاب. رساله ماجستير نوقشت في جامعه الامام محمد مسعود سنه 1400، سحبوا كل الطبعات من السوق وهددوا كثير من الدول بمشاكل لو ان الكتاب اتوزع، ومنعوه فعلا. ليه؟ لان طبعا كشف هذه العقيده يبين مدى الحقد المجوس الفارسي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى السنة. هم موجودين فين الدروز؟ موجودين في أماكن كثيرة من سوريا. يعني أنا بقول الأسماء هيت، جايز إحنا ما نعرفش الأسماء ديت، لكن اللي راح سوريا يعرف، وإخواننا اللي بيسمعونا دلوقتي من سوريا هيعرفوا الأسماء دي كويس. موجودين في محافظة السويداء في جبل حوران أو جبل الدروز أو بيسموه جبل العرب كما يقال، فيها أكثر من 73 قرية، وفي لبنان كذلك يسكنون في عدة مناطق في الغرب الأسفل والغرب الأعلى من لبنان، هم أكثر ما يكون في لبنان وفي الشحار والمناصف وفي الجرد وفي العرقوب والباروك والجرد الشمالي وفي الشوق وفي فلسطين عند جبل الكرمل وصفر، وفي بلاد المغرب بالقرب من مدينة تلمسان قبيلة تعرف ببني عفس تدين بالعقيدة الدرزية. وعامة الناس ما يعرفوش ان عقيدتهم كده، لكن احنا بنتعامل معاهم على ان دول ايه؟ يعني كل واحد في دينه بتاع وكده يعني، والمفترض ان هم منسوبين للاسلام ومحسوبين على الاسلام. يعني شوف لبنان فيها بلاوي معلان بلا ربنا. لكن تعالوا نلقي الضوء شوية على الحاكم بأمر الله. ليه؟ لان اما نعرف الشخصيه ديت هتعرف منها حاجات كتير. الحاكم بامر الله اللي قال لها الدروس اسمه ابو علي المنصور بن العزيز بالله ابن المعز لدين الله الفاطمي، لقب بالحاكم بامر الله، اتولد سنه 375 وتولى الملك بعد موت أبيه في رمضان سنة 386، يعني بعد 11 سنة. كان عنده كم سنة هو حاكم؟ أظن 11 سنة، ممكن لسه بلغش. ولذلك استخفوا به، ادعى الألوهية على يد حمزة مش على يد درزي، لأن درزي لما أعلن أنه هو الإله الناس هاجت عليه، إنما بعد كده هربوا الحاكم. لكن حمزة بدأ يكمل الرسالة على يد حمزة وغيره من ملاحدة الإسماعيلية. الكلام ده كان 408 على حسب ما أعلن حمزة، درزي قبله بسنة. طيب الحاكم كان أسطورة في سفك الدماء وإرهاب الناس، وله مواقف متناقضة وعجيبة أشد ما يكون. كان من غرائبه إن ما فيش وزير يقعد عنده مدة طويلة أبدا، يعين وزير وبعد كده يقتله، ويجيب وزير ثاني ويقتله، فلا تمضي فترة بسيطة إلا وهو يتشحط في دمه. وقتل من العلماء والكتاب ووجوه الناس ما لا يحصى، للأسف كان موجود في القاهرة في مصر. هو نفسه كان شاذ، والشذوذ شذوذ في التصرف في أشياء عجيبة الإنسان يستحي من ذكرها. لبس الصوف 7 سنين، وامتنع ألا يغتسل من الحمام ب7 سنين، بياتي بأفعال عجيبة جدا. علشان إيه الأفعال العجيبة ديت؟ يجي من خلالها حمزة يقلله، يقول إن ما يعملش الحاجات العجيبة الغريبة ديت ألا واحد له كل يوم من هو فين في شأن. وأقام سنين طويلة يجلس في ضوء الشمع ليل ونهار، مولع شمع وقعد في قلب المكان ده. هو قعد 25 سنة في الحكم على فكرة، 25 سنة، يعني من سنة ما تولى لغاية ما مات 25 زائد 11، مات هو عنده 36 سنة. ومن تناقضاته مرة يأمر بسب أبي بكر وعمر وسب الصحابة في المساجد، الناس تسب الصحابة في المساجد في مصر الكلام بعد كل، لا بلاش تسب الصحابة. وبعد كده يبني مساجد كتيرة جدا جدا، ويمنع الناس ان هي تصلي، ومنع صلاة التراويح 10 سنين وبعد كده أباحها، وأراق 5000 جرة من العسل. لك أصلني أخشى إن العسل يتحول لنبيذ، تخيل 5000 جرة من العسل رماها. ليه؟ يقول لك أصل ممكن العسل يتحول لإيه؟ لنبيذ، لما تاكلوه قبل ما يبقى نبيذ. المهم، وأمر بقتل الكلاب كلها. ثم عاد فمنع ذلك. حياته كانت مليئة أشبه بتصرفات المجانين. الإمام الصوتي بيقول إن الحاكم أمر الرعية، تخيل بقى هو مقر الخلافة بتاعته في مصر في القاهرة، فيأمر الرعية إذا ذكر الحاكم بأمر الله لازم الناس كلها تقف وتصف الصفوف إعظاما لذكره واحتراما لإسمه. فيجي خطيب مثلا كل شويه الحاكم بامر الله، فقال بالخطبه الناس كلها تقوم واقف وتقعد تاني، يتكلم كلمتين الحاكم بامر الله يقوم واقفين وقعدهم تاني، يعني عمل في الناس الافاعيل. حتى الكلام ده طبقه فين؟ في الحرمين، لان الحجاز دخلت ضمن نطاق الدوله الفاطميه، امتدت من المغرب لغايه الحجاز. وفي مصر بقى كمان مش كان يقوموا، لا يخلي المصريين يسجدوا له ساعه ما يذكر اسمه. كان أهل مصر على الخصوص إذا قام، ده كلام السيوطي، خروا سجدا حتى إنه يسجد بسجودهم الناس في الأسواق، يعني سجدوا في المسجد وبر المسجد، فالناس في الأسواق يسجدوا ساعة ما يذكروا اسم الإيه؟ الحاكم بأمره. كان جبارا عنيدا وشيطانا مريدا كثير التلون في أقواله وأفعاله. ومن أعجب ما كان يفعل أنه كان يركب حمارا، كان يركب الحمار ويسير محتسبا بنفسه، الحزب اللي هو تغيير المنكر، يعني يشوف فوت على التجار الايه الغشاشين والكذابين فيعاقبهم. تعرف كان يعاقبهم ازاي؟ لو وجد تاجرا غشاشا كان معاه غلام له وعبده اسمه مسعود، يقلع التاجر ملابسه ويخلي مسعود يفعل فيه الفاحش قدام الناس. اي والله. فمن وجده قد غش في معيشته أمر عبدا له يقال له مسعود أن يفعل به الفاحشة العظمى، وهو منكر لم يسبقه لي أحد من الحكام او من العالمين. يعني اللي يغش يعمل في كده؟ اتفضل يا عم، هو دول اللي اسسوا الازهر. اللي ينكر يعملوا في كده. واما القتلى فقد قدر بعض العلماء ضحايا الحاكم ب 18,000 واحد قتلهم من مختلف الطبقات. ولذلك العلماء تحيروا في موقف من الحاكم، بعضهم رفعوه درجة الألوهية، وبعضهم دخلوه في ان هو مجنون من المجانين تسلط على الشعب المصري اكثر من 25 سنة اذاقه الويل والثبور. وبعضهم بيقولوا مش معقول واحد يبقى يمسك حكم 25 سنة ويبقى مجنون. مجنون من اللي يقود بلد بحجم مصر مدة 25 سنة؟ لكن فكرة الألوهية ديت تشربها الرجل، وبعض زعماء المجوس اللي دخلوا إلى مصر وبدأوا يعني يهيمنون على الحاكم حتى ادعى الألوهية أو ادعت إليه. وبعض الناس من المؤرخين المعاصرين يقول لك إيه، إحنا يا أخي بنحب مصر وبنحب مصر، الحاكم ده كان حاكم مفكر وكان معرفش إيه وبتاع، مفكر إيه يا عم الحاكم؟ ما هو تحت مسمى انا بحب بلدي، عشان احب بلدي اطهرها من الدنس، من التاريخ الاسود، مش اخلي التاريخ اسود ابيض عشان خاطر مصر. الناس هتحتقرني وتحتقر مصر، انما انا اقول لك لا، فتره ابتلينا بها، نسال الله الا تعود، وان يعز هذه البلاد باتباعها لمحمد صلى الله عليه وسلم خير العباد. هو ده اللي احنا بنقوله. كان بيخرج الحاكم يطوف بالليل كده ويلف بيبص الناس ويقعد يفكر في النجوم، فطلع على جبل المقطم بالقاهرة ينظر في النجوم في ليلة الاثنين 27 شوال سنة 411، واستنوه يرجع القصر ما رجعش. راح فين؟ اختفى الحاكم. فاختفاء الحاكم خلى الناس تتكلم على انه هيرجع وان اله واله طلع في السماء وهيرجع في اخر الزمن، لكن الحقيقة ان اخت الحاكم اسمها ست الملك دبرت لاغتياله. ليه؟ ست الملك دي كان سلوكها سيء، ماشية في طريق النجاسة والزنا، فتوعدها الحاكم ان يقضي عليها او يقتلها، فقالت لا، لم اقضي عليه انا قبل ما يقضي علي. والحاجة الثانية انها خافت ان سلوك ولد طايش زي كده ممكن يضيع الخلافة واي حد يجي يستولى عليه، فقتلته ودفنته في القصر. وانتهى الحاكم الذي يؤليه الدروس. وبعدين بعد فترة حوالي، هما لما اختفى الحاكم طبعا الناس مش عارفة القصة بتاع قتله، قالوا ان هو صعد الى السماء وسيرجع مرة اخرى يقيم العدل في الارض، زي ما الشيعة ادعوا في محمد بن حسن العسكري، الدروز ادعوا في مين؟ في الحاكم. ففي واحد كان شبه الحاكم بالظبط، تشوفه تقول هو ده الحاكم اللي عايش في عصر، يعني في سنة 418 الحاكم مات سنة 411 او اختفى سنة 411، يبقى كم سنة؟ 7 سنين. بعد 7 سنين جه واحد اسمه سكين. سكين ده كان شبه الحاكم وكان في لبنان عند الدروز، فادعى انه الحاكم وقد عاد من بالرجعه من السماء ليقيم الارض عدلا. فراح للحاكم في مصر، راح هناك في القصر بتاع الحاكم في مصر، وساعه ما وقف قال لهم انا الحاكم بامري ارتاع الحرس والناس وكلهم اتخضوا، ده فعلا الحاكم رجع. خد بالك ازاي؟ فواحد من الناس اصلا كان متغاظ من الحاكم من اصله، قال لا ده نصاب، امسكوه واذبحوه. وبالفعل هجموا على سكين وقتلوه واخذوه وصلبوه. واحد تاني في صعيد مصر وكان قبطي نصراني اسمه شروق، ادعى انه الاله الحاكم بامر الله، وهرب من الدولة، حاولوا يقبضوا عليه ما استطاع، وسمى نفسه أبا العرب، ادعى أنه الحاكم بأمر الله وأنه راجع. واحد ثالث اسمه ابن الكردي، ادعى لنفس الدعوة السابقة. فالأمور سهلة، ما فيش غير الجرأة والإقدام وحد يدعى هذه الدعوة يعني. لكن الأمور انتهت وراح الحاكم وبقيت الأفكار. الحمد لله أنها في مصر ما استمرتش، لكن استمرت فين؟ في لبنان. لا يطلعون أحدا على أسرارهم إلا بعد أن يجتاز امتحانات كثيرة من قبل هؤلاء المشايخ اللي هم بمنزلة السلطة العليا، بيقسم الناس في عقيدتهم إلى نوعين: عقال وجهال. العقال بيسموهم أجاويد، أجاويد العقال، العقيدة اللي هي ماشية لغاية دلوقتي عندهم. واحد يقول لك من العقال أو من الأجاويد، أجاويد إيه؟ يعني هم مقسمين الناس، قول للصنفين دول عقال وأجاويد، والتقسيم بدوره العقال منهم بينقسموا إلى ثلاث درجات: عقال قوي قوي اللي هم الأجاويد، وعقال أواسط، وعقال من العامة. فلهم خلوة يجتمعون فيه، الخلوة ديت زي بيسموها الحسينيات فين؟ في العراق. وعندنا في الصوفية بيسموها ايه؟ خلوة، خلوة عند الصوفية. عندهم برضو خلوة في الدروس او عند الدروس، وكل واحد عارف درجته، انت من عقال في اي درجة من الثلاثة دول. فيجيبوا الكتاب بتاعهم يقرأوا فيه، يطلع عليه من الكتاب المقدس عندهم، بعد تلاوة المقدمات يقوم العقال اللي هم العوام يخرجوا من نفسه. أول ما يدخلوا في وسط الكتاب العقال الأواسط يخرج، يتفضل مين؟ الأجاويد الكبار العقال، يسمعون الأسرار اللي فيها قضية تقديس الحاكم وإن إله وشيء من هذا القبيل إلى غير ذلك مما يفعلون. أما الجهال فلا يسمح لهم بحضور هذه الخلوات أو بسماع شيء من الكتب المقدسة إلا في يوم عيد. والغالب أن أغلب من ينتسب إلى الدروس بحكم البيئة، يعني نشأ فلقى نفسه درزي وتعلم في المدارس الحكومية وشمل القبيل إلى أن أصبح من الإعلاميين أو غيرهم، دول من الجهال وليس من العقال، سواء كانوا بقى من الفسق المغنيين أو كانوا من الإعلاميين أو الله أعلم بحالهم. لكن أيا كان هم في بلاء وكرب بسبب هذه العقيدة التي انتشرت والناس توارثوها عبر أجيال. طب إن الواحد توارث كده من شوف من سنة 411 مات الحاكم لغاية النهاردة 1000 سنة وهم على هذا الحال. العقال في المجتمع الدرزي يتعرفوا إزاي؟ انت لو شفت شكلهم على التلفزيون هتعرف معكم، عين عاليه قوي كده بيسموها القبه، قبه الزرق، كل واحد حاطط على دماغه ايه؟ قبه زرقاء طويله كده طلع لها نص متر ولا مترين كده ولا حاجه. ما شفتوش المنظر ده؟ مش معقول يعني، ما حدش شاف واحد درزي لابس عمه طويله قوي كده. طيب انتوا عارفين الصوفيه اللي بيلبسوا طاقيه طويله، طيب الحمراء الطويله دي يا اخوانا انتوا عايشين معانا ولا مش عايشين معانا؟ الطربوش، انت تعرف الطربوش؟ معلش هقول لكم على اسم الطربوش. الطربوش في الاصل تركي، لانتشار عقائد الباطنيه برضه في تركيا، ما الحكايه مش جايه سهله. بس على طول الطاقيه ديت، الطاقيه لما تكون زرقاء قوي بيسموها القبه الزرقاء، لبس القباء الزرقاء الغامق، ويطلقون لحاهم شبه النصارى كده في الشكل يعني. لكن هم عندهم القبه الزرقاء الطويله دي او العمه الكبيره. العمه الحمراء دي اصلها تركي، لما نزلت لغايه الراس كده بقت ايه؟ ها؟ طربوش. فاكرين ايام الطرابيش؟ ايه؟ لسه موجود في ناس معاها طرابيش. هقول لكم على الطرابيش. الطربوش ده اصله اللون الاحمر، لبسوا الناس ايام البشوات وكده يعني قبل الثوره. فكان الشيخ اللي من الازهر يلبس الطربوش وفوق الطربوش ايه؟ العلم. المفروض العلم اصلا تتلبس عطائيه، مش من ناحيه العرف المصري القديم ان العلم عطائيه. فلما جه الاتراك دخلوا مصر لبسوا الطربوش الاحمر، فلما جت الثورة وحصل اللي حصل والناس تغيرت، الناس قلعت الطرابيش لكن العمة منعت الطربوش. فاهمين قصدي ايه؟ العمة منعت الطربوش ان يتقلع يعني، ففضل الطربوش الازهري، العمة حجباه ما هوش راضي يطلع. فالاصل اصلا اللباس بتاع اخواننا الازهرية هو طربوش تركي، بس بدل ما يلفوا العمة على طاقية لفوه على الطربوش، واصبح الطربوش ده حكاية يعني هم بيسموها العمة، عمة ايه وعمة وكاكولة مش كده. لكن هي في الاصل المفترض ان الطربوش ده يشال مع الطرابيش اللي اتشالت، لكن للاسف اهو فضلنا خدنا هذا الميراث واصبح ده زي رسم ما تدخلش الازهر اللي بيه. يبقى العقال في المجتمع الدرزي اللي هم الأجاوي، الناس الأكابر بتوعهم شيوخهم يعني، يعرفون بإيه؟ بعمائمهم ولبس القباء الزرقاء اللي بتبقى طويلة قوي فوق الراس دي. يبقى القبة لما تكون طويلة قوي قوي كده فوق الراس وزرقاء تبقى إيه؟ درزية عقال شعار الدروز. أما تكون حمراء تبقى باطنية جاية من تركيا. اما تكون العمه صغيره قوي اسمها البتاع دي نزلت تبقى طربوش. طربوش عم بين الطرابيش ولبس الشعب المصري خلعه، بقي بس الطربوش الازهري اللي ان شاء الله ما انا حاسس اني مش هنصلح على الازهر لما الطربوش ده خلع بجد، لان هو اصلا ده مستورد مش تبعنا. بس العرف ما بي يعني احنا ما ندققش على موضوع العرف في الملبس طالما تعرفوا على ذلك، انما ان يعتبر ان الشخص اللي ملبسش بتاع العمة الازهرية دي اللي فيها الطربوش التركي اللي اصله باطني الاحمر ما يدخلش الازهر، او يلبس البدله والجرافطه يدخلوه. انما لو لبس جلابيه كده بطاقيه زي الشيخ كده ما يدخلش هناك ابدا. اي احكام دي؟ المفترض ان الطربوش نفسه اللي اتخلع، اللي ما انزل الله به من سلطان اللي جاي لنا من عند الباطنيين والناس دول. القصد النسوان هناك برضو ينقسمن الى قسمين، عاقلات وجاهلات زي الرجال، ما عندهمش فرق بين المرأة والراجل في مسألة الايه العقل والجهل يعني. لكن المرأة عندهم بتلبس النقاب وثوب يسمى الصاية، يعني المرأة عندهم تلبس النقاب والايه والصاية. لهم رؤساء دينيون في كل مكان، على رأسهم شيخ يسمى بشيخ العقل. أما يتكلم عن حاجة اسمها شيخ العقل تعرف أنك تتكلم على مين؟ الدروز. بيتولى المنصب بالانتخاب أو الاتفاق بين الزعماء زعماء الطائفة. شيوخ العقل في لبنان اللي موجودة الآن بتنقسم إلى حزبين لشيوخ الدروز يعني، شيوخ جنبلاطية وشيوخ يزبكية. يعني لما تروح لبنان، وانا انصح الايام دي ما تروحش هناك يعني، اما تروح لبنان هتلاقي في الدروز شيوخ ايه جنبلاطية وشيوخ يزبكية. جنبلاطية نسبة الى واحد اسمه جنبلاط ابن سعيد ابن مصطفى ابن حسين جنبلاط، اللي كلمة جنبلاط اللي بتنسب الى هذه النسبة ونسبة الى هذا الاسم يعني، دول شيوخ العقل الناس اللي ماسكين الإدارة عندهم. وشيوخ يزبكية، واليزبكية عائلة من مشايخ الدروز في لبنان ونسبونا إلى قبيلة من قبائل الأزد القيسية قبائل عربية. عامة الدروز في لبنان بينقسموا إلى أمراء ومشايخ وعامة. الأمراء هم آل رسلان وهم من المناذرة ملوك الحيرة اللي كانوا موجودين زمن الدولة العباسية ولهم قوة ونفوذ في لبنان، وكذلك زمن الدولة الفاطمية. والمشايخ هم الجنبلاطية واليزبكية، ده تعريف بمشايخ الدروز. لكن هم في الغالب تأثروا بالأتراك وأخذوا بعض الأحكام الفقهية من المذهب الحنفي وسرى بينهم، لكن عقيدتهم عقيدة كفرية زندقة والعياذ بالله. لا يؤمنون بيوم القيامة، ما عندهمش حساب ولا جزاء ولا ثواب، وإنما يتم الحساب والثواب والعقاب كله في الدنيا عن طريق التقمص. يعني واحد يتقمص شخصية كويسة يبقى ده جزاء له كويس، شخصية وحشة يبقى هو يستاهل لأن يعمل حاجة كويسة وحشة في حياته. إلا أنهم ينتظرون يوما يجيء الحاكم في صورة ناسوتية مرة أخرى يدين له كل أهل الأديان بالتوحيد والطاعة كما يزعمون، يخرج من بلاد مصر كما يرى حمزة، أو من بلاد الصين من سد الصين العظيم وحوله يأجوج ومأجوج على حسب الاعتقاد الدرزي. من يأجوج ومأجوج؟ قالوا هم القوم الكرام المؤمنون الموحدون المؤمنون بالحاكم كما يسمونه. يأجوج ومأجوج ده هم الموحدين أتباع الدروز. اليوم ده انت بالظبط اللي هيجي فيه الحاكم، بقول لك هو هيبقى في شهر جماد او رجب، بس امتى ما حدش عارف. فمشايخ الدروز كل شويه، ودي دايما تيجي لنا الدعوه دي من لبنان، ان هيجي يوم القيامه في اليوم الفلاني. فواحد منهم اسمه داود ابو شقره قال ان يوم القيامه هيكون يوم 16 اغسطس سنه 1952. قال احنا بنعتمد على حساب الحروف والجمل، والناس اقتنعوا بيه وبدأوا يستنوا يوم القيامة سنة 52. عدد 52 وما حصلش يوم القيامة، حصلت مشاكل كثيرة عندهم، لكن هم معروفون بعداوتهم وحقدهم على الأنبياء حقدا شديدا. ويقولون إن الأنبياء وحدوا المعدوم، إله غائب لا يعرفه أحد، أما نحن فنوحد الحاكم بأمره كما يزعمون تعالى الله عن قولهم. وحمزة الزوزني هذا الفارسي اللي أسس المذهب الدرزي مع نشتكين درزي، هذا الرجل أوجب البراءة من جميع الأديان، ويحقدون على نبينا محمد بالذات صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه أوجب الجهاد، وهو الذي يعني فتح بأثر دعوته بلاد الفرس، وكان على رأس الفاتحين طبعا وقائد المسلمين بالنسبة للخلافة الإسلامية أبو بكر وعمر، يقودهم في هذا العصر الحاضر واحد اسمه كمال جنبلاط. كمال جنبلاط من أشد المتعصبين لمذهب الدروز، بل عمل جريمة ما بعدها جريمة، وهي أنه أراد أن يحاكي القرآن معه شخص ده اسمه عاطف العدمي، فعملوا كتاب مقدس اسمه المصحف المنفرد بذاته، وجعلوه مصحفا للدروز. هم الوقت بتنكروا منه، لكن بينهم وبين أنفسهم يقرؤون من هذا المصحف الكثير، وبعض الناس اطلع على هذا ونقل لنا، حتى جنبلاط يقول لك لا أنا ما بريء من المصحف ده، لكن هو اللي مؤلفه هو واسمه عاطف ايه العجمي. الدكتور الخطيب يرى أنه من صنع كمال جنبلاط بدليل ما جاء فيه من ألفاظ وأسلوب عصري، وذكر منه أنه اطلع على هذا المصحف وجاء منه الآتي. بيسمعوا بقى المصحف بتاعه: لقد ضل الذين جحدوا الحكمة واتبعوا فرية صحف اكتتبوها فهي قبلة آبائهم يتلونها بكرة وعشية، وقالوا هذا من عند الله المعبود، وقال الذين كفروا منكم إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم وعليه وجدنا آباءنا، قل لو كنتم على الهدى لآمنتم به، ولكنكم لا تعلمون غير ما تهون أنفسكم وأنتم تجهلون، نحن أعلم بما في أيديكم ونحن المنزلون، لقد ضل هؤلاء الذين يريدون أن يحكموا بالقرآن ويتخذوه سبيلا ثم به يكفرون، بعد أن تبين الحق لهم قل أليس الحق وحقا يتبع. تخاريف ياخدوا آية من هنا ويتكلموا فيها ويطعنوا فيها، وسموا ده مصحف مين؟ الدروز. قسموا المصحف لـ 44 عرف يقع في 269 صفحة، وقالوا اسم العرف كذا العرف كذا، وجاء في عرف الأمر والتقديم من هذا المصحف قول كمال جنبلاط: أنتم وما تعبدون، بيتكلم على السنة، مكبكبون على وجوهكم يوم ينادي منادي مولاكم الحاكم من مكان بعيد، هذا يومكم الذي فيه توعدون، تتلوها أيام العذاب إنكم لخالدون ولا تمحيص، إلى أن يقول: وإلا فقولوا لي أيها الضالون المعاندون، فهل جاء لكم رب غيره مع جنوده، أروني إن كنتم صادقين، على الحاكم يعني وجنوده. نتحدث بإذن الله تعالى إحنا عن فرقة من الفرق الضالة، أو قل من الفرق المارقة، إن أصول هذه الفرق مبنية على الزندقة، فرقة البهائية، كلام على مين؟ على البهائية. اختصارا في الأول عشان طالب العلم يركز معاه، البهائية تولدت من فرقة اسمها البابية، والبابية تولدت من فرقة اسمها الرشتية، والرشتية تولدت من فرقة اسمها الشيخية. تاني، البهائية جت منين؟ من البابية، والبابية من الرشتية، والرشتية جت منين؟ من الشيخية. الكلام ده في حدود يعني المدة الزمنية لهذه الفرق أو المذاهب الزندقة التي انتشرت بكثرة في العالم الإسلامي، وأصبح لهم قنوات فضائية ويطالبون بأنهم ديانة مستقلة، والآن في مجلس الأمن أو في غيره من الشرعية الدولية أو ما يطلق عليه بالشرعية الدولية وهي شرعية كاذبة، يتكلمون على أن من حقهم أن تكون لهم ديانة، بل رفعوا قضايا علشان خامة الديانة اللي بيتكتب فيها مسلم أو نصراني أو يهودي يضيفوا كمان إيه؟ بهاء. مدة هذه الفرقة قرابة القرنين من الزمن، بهائية وقبلها إيه؟ ها؟ بابية، وقبلها رشتية، وقبل الرشتية مين؟ شيخية. تعالوا بقى نشوف الأول الشيخية بقى عشان ناخد المسيرة وإحنا ماشيين. سلسلة متدرجة من الضلال، تبدأ بالشيخية ثم الرشتية ثم البابية ثم البهائية. الشيخية طائفة منسوبة إلى زعيمها الضال، وهو واحد من شيعة العراق، وشيعة العراق شيعة جعفرية اثنى عشرية إمامية، يقولون بأن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المخفي في السرداب اللي محدش عارف هو في حتة دي، وهي شخصية وهمية مزعومة زي شخصية مين؟ أبول، الشخصية اللي احنا اتكلمنا عنها. أحد شيعة العراق من أهل الضلال اسمه الشيخ أحمد الإحسان، هو معروف اسمه الشيخ أحمد الإحسان، فعشان هو اسمه الشيخ أحمد الإحسان قالوا شيخي، ظهرت فرقة الشيخية نسبة للشيخ مش حتى اسمه، الشيخ أحمد الإحسان، أحمد ابن زين الدين ابن إبراهيم الإحسائي اللي ولد بالمطير من قرى الإحساء، الإحساء تبع السعودية دلوقتي، سنة 1166 هجرية، ومات سنة 1241 هجرية، يعني عاش تقريبا قرابة 80 سنة عاشه، دفن في البقيع، وهو يعتبر من كبار علماء الشيعة الإمامية، وهو باطني من الغلاة، له أفكار غريبة، اعتقاد بالحلول الاتحاد اللي هو أصل البلاء كله في قضية الحلول الاتحاد، الفكر الفلسفي الصوفي. يعني شوفهم الغريب في الأمر يا أخواننا حاجة عجيبة قوي، الشيعة مجوس من الحاقدين على أمة الإسلام، وزعموا 12 إمام وطعنوا في الصحابة وعملوا للعجب، لكن الأفكار السيئة تسربت إليهم من الصوفية، والصوفية أخذوا الطرق البدعية والموالد والأعياد والأقطاب وكلام من ده من الشيعة. كل واحدة استمدت الضلال من الأخرى، فقالوا بالحلول، حكاية حلول الاتحاد سهل، إن ربنا حل في فلان يبقى فلان ده هو الإله، فلان ده يبقى المهدي، فلان ده يبقى كذا. بيقولوا إن اللي هو الشيخية أتباع مين؟ ها؟ الشيخ أحمد الإحسائي، صح صح معايا، بس الله يبارك فيكم، أصلي إحنا أما أوضح لكم الصورة بشكل مبسط، لأن كلام على الأقل تعرف الاستعمار المجوسي ده، الحقد المجوسي إزاي هيمن ولا زال يهيمن على بلدان كبرى زي إيران وكثير من الهند وباكستان والعراق وسوريا جزء كبير من سوريا وجزء كبير من الكويت والسعودية ولبنان، ويتسرب الآن إلى مصر وإلى بقية بلاد إفريقيا في العالم الإسلامي. استعمار مجوسي فكري أراد أن يطمس هوية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن نحن يعني ده لو استعمار عسكري بحيث ان احنا نحاربه سهل، انما ده استعمار فكري خبيث، لازم تتنبه لافكارهم وتحذر منهم وتحذر من هؤلاء. بيقولوا ان ربنا تجلى في علي واولاد الحداشر. طب الاثناشر راح فين؟ ها؟ حتى لو مخفي ما هقول لك، ما يعني كانوا الحداشر موجودين، ما هم ماتوا برضه، خد بالك ازاي؟ هو قصده ان الاثناشر هيبقى هو، انت خبرك ازاي؟ يعني تسلسل الافكار هيبقى هو رقم كام؟ 12، عشان كده جاب 11. وغلى غلو الفلسفه ايضا، قال ان الائمه هم العله المؤثره في وجود المخلوقات، لان الفلاسفه بيقولوا ان ربنا هو العله المؤثره في وجود المخلوقات، ولولاهم ما خلق الله شيئا. وبقول ان اللوح المحفوظ قلب الامام المحيط بكل السماوات وكل ارضيه، وينكر المعاد والبعث. زعم للناس ان المهدي يحل في اي رجل كان، اي واحد كده يقول لك ممكن المهدي يحل فيه فيكون له صفة الباب. خلي بالك لفظ الباب ده هيظهر منه اسم البابية، وإن روح المهدي حلت فيه شخصيا فصار هو الباب للمهدي. الأول كان باب للإيه؟ للمهدي، إلى آخر ما قاله من خرافات وإلحاد. وكان يزعم من الرسول مخلوق من نور، وإن النور ده عقل واحد يظهر في محمد وبعدين يظهر في علي وبعدين يظهر في الحسن ثم في الحسين، وأن الزمان لا يخلو من ناطق لله عز وجل، وإن كلامه في المعاد غامض، وطبعا كلامه كله ملبس في بعضه. ويؤمن بالرجعة، بس الرجعة اللي بيؤمن بها هذا الشخص اللي هو الشيخ أحمد الإحسائي غير الرجعة التي يؤمن بها مين؟ الشيعة. الشيخ عبد الرحمن الوكيل بيفرق بين الأمرين، فبقول الرجعة التي يؤمن بها الإحسائي ليست هي الرجعة المفهومة عند الاثنى عشرية، فإنه حكم بموت الإمام الثاني عشر. الشيعة بيقولوا إيه؟ مخفي وحي وبيقابلوه. وعلى فكرة الشيخ ابن تيمية قال إن اللي بيقابلوه مش المهدي، اللي بيقابلوه شيطان يتجسد في صورة إنسان ويقولوا من المهدي، ويبقى الشيخ المعمم مقتنع 100% إن الإيه؟ إن هو قابل المهدي، وفي الحقيقة قابل شيطان ما قابلش المهدي، لأن المهدي أصلا مش موجود، شخصية وهمية بنى عليها المجوس هذه الفكرة وبثوها في اعتقادات الناس. فالإحسان بيقول إن المهدي مات لكن روحه طارت إلى الملأ الأعلى وستعود لتحل مرة أخرى بجميع خصائصها في إنسان جديد تولد ولادة حقيقية من أب وأم غير الحسن العسكري وأولاده. يعني بقول لا، المهدي طار وطلع في السماء وحينزل فين؟ يحل بشخص جديد مولود جديد ويبقى هو المهدي. دي من ضمن أفكاره، ده قبل ما يزعم الأفكار الوثنية التي سوف تعرفونها بعد قليل. ولذلك الشيخ الإحسائي لما قال الكلام ده إن المهدي شخصية ماتت وطار في السماء أو طلع في السماء أو غير ذلك، شيعة إيران ثاروا عليه وأرادوا قتله، وحصلت مشكلة بين الشيخية وبين الشيعة الإمامية بسبب إن هو بيقول إن الإمام إيه؟ مات. طيب جه واحد بعده اسمه كاظم الرشدي. كاظم إيه؟ الرشدي، مجوسي برضه، ما هم كلهم مجوس، بس الشيخ الإحسائي أحمد الإحسائي ده قبل ما يموت زعم إن المهدي جاي بعد فترة وجيزة، وكان يشير إلى نفسه، فخلى الناس تعلقت، لأن الشيعة يعيني بقى لهم فترة طويلة قوي لألف سنة قاعدين بيستنوا في المهدي ده اللي هيطلع الحجة، حجة الزمان والسلام على الإمام المهدي والمهدي، تسمعوا أدعيتهم حتى الآن يعني يا أخي كتر الكلام ده ألف سنة ما أثرش فيه عشان يطلع. طب هيطلع إمتى؟ لما الأرض يسود فيها قوة الشيعة، هم أقوى قوة لهم موجودة دلوقتي وتتمثل في إيران وفي العراق وفي لبنان. ولم يمر بهم زمن كانوا أقوياء مثل ما هم عليه الآن. فالمهدي مستني إيه بقى؟ خايف من إيه؟ إيه اللي مستنيه؟ فالناس بتتطلع بسبب كثرة الكلام عليه، فيجي واحد يقول لك المهدي بقى قريب، فيجي واحد يزعم أنه المهدي، وبعد كده يطلع تخاريف ويمدحك عليهم تاني وتالت. عامة الشيعة على هذا النحو ألهب مشاعر أتباعه من الشيعة بقرب مجيء المهدي، وجعله في أذهانهم قاب قوسين وأدنى. ما أن انتهت أيام الإحساء هذا أو الشيخية حتى تولى بعده أعظم تلاميذه، وهو الشيخ الرشدي، الرشدي الذي أسس بعد ذلك جماعة ينسبون إلى اسمي، وهو الاسم الرشدي، اسمه كاظم الرشدي، ولد سنة 1205 في بلدة رشد، رشد دي اسم البلد بتاعته في إيران. صار على نفس طريقة الإحسائي وزاد عليه أقوالا كفرية اللي هو كاظم الرشدي، وكان هو النواهي الأولى لظهور البابية بفعل تأثير الرشدي في تلميذه المسمى علي محمد الشيرازي. علي محمد الشيرازي تلميذ الرشدي، وعلي محمد الشيرازي هو زعيم البابية، لأن هو زعم أنه الباب الأصل للمهدي. يبقى دلوقتي عرفنا التسلسل، هو شيخية وبعدين رشدية وبعد كده زعيم البابية مين؟ علي محمد الشيرازي. ظهرت الدعوة دي في إيران، وهي مضيافة لكل دعوات الهدامة وكل الزندقة وكل ما هو حاقد على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان يقول بالتناسخ، وادعى أنه حل فيه روح الباب كما حل في الإحسائي، لكن حكاية فكرة الأبواب دي كل شوية باب باب باب، إيه الكلام فاضي؟ فبدأ يبشر بظهور المهدي نفسه، ان هو مين؟ علي محمد الشيرازي اللي هيبقى زعيم مين؟ ها؟ البابية. احمد الاحسائي، الشيخ عمال الاحسائي زعيم، وكاظم الرشدي الرشدي. وحتى الان البابية بيحترموا الرشدية وبيحترموا الشيخية لان اصولهم، ويطلقون على الشيخ الرشدي والشيخ احمد الاحسائي الاثنين يسمون بالنورين، يعني يقولوا بالنورين في مفهومه يبقى مين؟ الشيخ احمد الاحسائي والايه؟ وكاظم الرشدي. لكن الاساس اللي هيبدا فيه الكلام هو من عند علي محمد الشيرازي، علي محمد رضا الشيرازي، ده زعيم البابيه. ده ولد في بلده اسمها شيراز جنوب ايران، مات ابوه وهو طفل، كفل خاله ويلقب بالمرزا، المرزا فلان الفلاني، المرزا ما كان عندهم بالنسبة لل أو المعظم أو حاجة زي كده، المرزا علي محمد الشيرازي. فكلمة المرزا دي حتجيلنا كتير، فمعلش تحملونا الله يبارك فيكم. لما بلغ السادسة من عمره عهد به خاله إلى رجل يسمى الشيخ عابد، الشيخ عابد ده كان من تلاميذ الرشد، عشان يعلموا في مدرسته. والشيخ عابد كان عامل مدرسة مسميها قهوة الأنبياء والأولياء، المدرسة بتاعه مسميها ايه؟ قهوة الأنبياء. شوف الاستهزاء بالدين. تعلم في قصة قليل من التعليم، وبعد كده لا اشتغل في التجارة معلش. لما بلغ 17 سنة اللي هو علي محمد الشيرازي، خلي بالكوا علي الشيرازي ده اللي هو الباب، يعني ده هيبقى مصيبة، ده هيبقى له كتاب مقدس اسمه كتاب الأقدس، لعلكم سمعتوا عنه، وحيبقى نبي من الأنبياء وحيدعو إلى ديانة جديدة وإنه ينسخ الشريعة الإسلامية، بس حيظهر في صورة تسمى صورة البهائية اللي هي الدين الجديد اللي عايزين يعملوه دي. لما وصل 17 سنة على الشيرازي فاتصل به واحد من دعاة الرشتية أتباع كاظم الرشتي اسمه جواد الكربلائي الطبطبائي، اسمه كده جواد الكربلائي الطبطبائي بقى منين؟ ها؟ من العراق، كربلاء وطبطباء. وبدأ يدخل في أفكار الولد ده اللي علي الشيرازي، يدخل في أفكاره وفي ذهنه فكرة إن يكون هو المهدي أو يكون هو حاجة أكبر من المهدي، وقال له إن علامات المهدي طالعة فيك، أنت نفسك شكلك كده بيقول إن أنت المهدي، أخبرك إزاي؟ فالواد صدق نفسه فبدأ يقرأ كتب الصوفية والحلول والاتحاد وحدة الوجود، فازداد هوسا وبدأ يمارس شتى أنواع الرياضات الصوفية من المقامات والأحوال اللي احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل، حتى إنه كان يقف في حر الظهيرة المحرقة تحت أشعة الشمس على سطح البيت مكشوف الرأس عار البدن مستقبلا فرص الشمس، زي مين؟ أحمد البدوي على طنطا، الله أكبر، كويس انتوا معايا اهو. حتى كان يعتريه الزور والوجود، والكربلائي ملازم يحرض على هذا المسجد. أرسلوا خاله اللي كان متوليه وهو عنده 17 سنة وكان في إيران، أرسل العراق إلى النجف وكربلاء لاستشفاء بزيارة المشاهد التي يقدسونها، لأن الواد بقى شكله غريب واقف في الشمس وحالته حالة، فقال له روح عند الحسين جايز الحسين يشفيك ولا حاجة. لكن في كربلاء بدأ يتردد على الرشد وهو صغير على مجالس كاظم الرشد ويدرس أفكاره وآراء الشيخية، وكان الرشدي وقع اختياره برضه على الميرزا علي الشيرازي عشان يعمل وهم، يعني واد فوتن فوتن. فكان يبشر أتباعه ومريديه وتلاميذه باقتراب الأوان لظهور المهدي ودنو قيام القائم المنتظر، ويشير إلى الميرزا علي محمد الشيرازي على إن هو ده اللي هيبقى المهدي. الواد فوتن في الأول، ازاي واحد يجي يدعي النبوة كده ويعمل ديانة كاملة؟ جت منين الحكاية دي؟ بالك ازاي؟ فيلم يعملوه الجماعة المجوس زي ما بيعملوا دلوقتي برضه، تشوف قناة كربلاء وهم بيصلوا ولا بيعملوا العمايل اللي بيعملوها، تحس الناس دي ملايين، ايه دي؟ البشر دول يعني سبحان الله حاجة عجيبة جدا جدا. أهذا دين محمد بن عبد الله؟ يقول لك احنا آل البيت وشيعة آل البيت. برأ الله نبيه وآل بيته من أفعال هؤلاء المجوس، استعمار المجوس اللي هيمن على الأمة الإسلامية. والغريب في الأمر إن كان معهم مين وبيشاركهم في هذه الدعوة؟ سفير روسيا اسمه كنياز الجوركي اتفق مع مشايخ الرشتية، سفير روسي، على إن هم يعلنوا إن الباب الأصل إلى الإمام الغائب المنتظر عند الشيعة هو علي الشيرازي. طب ايش دخل روسيا في الموضوع؟ لأن روسيا عارفة إن الناس دي هي اللي بتحارب أي اتجاه يظهر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا بقول الكلام ده يا إخوانا مش مبالغة ولا تهويل الأمور، لا أبدا. الناس في روسيا أو في إنجلترا أو فرنسا أو في الغرب عارفين فعلا إن دمار هؤلاء وانتهاء حياتهم في الإسلام المتمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أي والله، لدرجة أحكي لكم على سبيل المثال، أحد الإخوة كان من توجو، عارفين توجو بلد من بلاد إفريقيا، زميلي الأخ ده، إحنا كنا بندرس سنة تانية في الكلية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، فلو أخ من الإخوة بيدرس في موسكو، بيقول له إيه؟ بيقول له أنت بتدرس إيه في الجامعة الإسلامية؟ قال له بندرس إيه؟ قال أنا بستغرب الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة مخوفة الناس في كل مكان، لدرجة إن الأساتذة عندنا في روسيا في موسكو بيحذرونا من الطلاب المتخرجين من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. يعني تخيل في مصر يحذر واحد من توجو ان يسمع او يقعد مع الناس بتوع اللي بيدرسوا الاسلام في المدينه المنوره. اكابن المدينه المنوره الجامعه الاسلاميه مبنيه اصلا لابناء العالم الاسلامي عشان يدرسوا الاسلام، مش عرف لولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليفقهوا في الدين ثم لينذروا قومهم اذا ايه رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. الايه القرانيه يتعلموا العقيده الصحيحه المبنيه على الكتاب والسنه، العقيده الصافيه، وينقلوها للناس، وهي دعوه الرسل الانبياء، دعوه محمد بن عبد الله، لكن بيحذروا الناس منها بوسكو في الجامعات. ليه؟ لان هم فاهمين كويس جدا. ده يفسر لك ليه السفير الروسي مع مشايخ الرشتية يتفقوا على ان يكون علي الشيرازي زعيم البابية اللي هيبقى بعد كده فرقة البهائية اللي تطالب بديانة وتحميها اسرائيل وتعمل لها مقر رئيسي عندها في اسرائيل. شيء عجيب. كان عمر الباب آنذاك اللي هو الشيرازي اللي بيسميه الباب الأصل الإمام الغائب 25 سنة، واعتبر ذلك اليوم عيدا للبهائية وعيدا للبابية، وآمن بدعوته كثير من الناس. عدد اللي آمن بالدعوة من علمائهم 18. أطلق عليهم كلمة حي. حي ليه؟ لأن حروف حي حرف الحاء وحرف الياء بحساب الحروف، حروف الجمل. يعني انت مثلا تكتب ألف ب ج د في الترتيب، تقول ألف كذا ب كذا، جيم ألف واحد وب اثنين وجيم كذا، أبجد هوس حطي كلمه. فكان في الحاء بتقع رقم 8 والياء 10، أما تجمع 8 و10 يبقى كام؟ 18. فكلمة حي بتعبر على الرقم 18. فقالوا ان اللي هو داخل تحت حرف حي او كلمة حي يعني يبقى هم دول العلماء اللي هم القيادة، قيادة الدولة او قيادة العقيدة او الديانة البابية. 18 شخص جمعهم في حروف حي لان الحاء والياء يعادلها 18 بحساب الحروف الابجدية. وزع هؤلاء في الاقاليم ايران وتركستان والعراق، وكان لهم دعوة منتشرة كبيرة جدا. كانوا من ضمن الجماعة دول، خلي بالك، واحدة كانوا بيسموها قرة العين، واحدة مومس اسمها زيرين تاج بنت الملة صالح القزوين، كانوا بيسموها قرة العيون، وهنتكلم عنها بعد شوي. بس دول من حروف حي. عرفتوا يعني من حروف حي؟ يعني من المجموعة اللي بيسموهم علماء البابية 18 واحد، منهم الملة حسين البشروقي، والملة محمد علي الزنجاني، والملة حسين اليزدي، والملة البرافورشي، أسماء. لكن اللي من ضمنهم أو عايزين نتأكد عليه اللي هي اسمها إيه؟ قرة العيون، زورين تاج بنت الملة صالح القزوين. تفرقوا وبدأوا يصطنعوا فكرة الباب لعلي محمد رضا الشيرازي، لعلي الشيرازي، ووقفوا بكل عزم في نشر هذه الدعوة. كان أيام الإنجليز مسيطرين على الهند، والروس لهم تأثير في إيران، فزعماء الإنجليز والروس سعوا إلى حماية البابية ومدهم بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، وبدأوا يهجموا على الحكومات. إيران كان العقيدة بتاعتها إيه في الحالة دي؟ يعني الكلام ده من قرن ونص تقريبا أو من قرنين. اللي مسيطر على إيران أصلا العقيدة الشيعية، عقيدة الإمامية، وفيهم سنة، بس ما كانش فيه تحدي للسنة وجذر وذبح للسنة زي ما بيحصل دلوقتي في إيران. السنة لا يمنع نفسه لا في إيران ولا في العراق، بيقتل قتل كده. لكن كان أيامها لا، الناس عايشة سنة وشيعة ومختلطة على بعض، وكل واحد على حسب إيه عقيدته. لكن أغلب الحكام كانوا من الشيعة، وأغلب الناس على مذهب الشيعة. فالمذهب اللي هو سائد في البلاد كان مذهب مين؟ الشيعة الإمامية. لكن حكومة روسيا فتحت أبوابها وبلادها للبابية عشان يعيشوا فيها بكل حرية ويدبرون المؤامرات في كل مكان. وكان المترجم الروسي والسفير الروسي بالسفارة الروسية اسمه كينياز الجوريتي كان له نشاط قوي في دفع المرزا علي محمد إلى زعامة البابية اللي هو علي محمد الشرازي يعني، والدعاء المهدي. وبعد كده برضه هو اللي دفع البهائية زي ما هنشوف قصة البهائية بعد قليل. لكن الدعوات اللي قالها علي الشيرازي انه المهدي، وان هو بدا يطعن في القران الكريم وبدا يقول افكار وثنيه ويدعي فيها الالوهيه وغير ذلك من الافكار، فكان حاكم شيراز في هذا الوقت بلده، هو اسمه علي الشيرازي، فشيراز بلد من بلدان ايران. الحاكم اسمه حسين خان. حسين خان ده عمل ايه؟ عايز يستدرج الشيرازي لان هم كانوا قوه وممكن يضربوا في اي حد ومعاهم اسلحه، فعايز يستدرج الشيرازي لغايه ما يجمع العلماء ويقنعوا ان الناس عايزين يتبعوا الشيرازي، وبعدين يمسكوا ويعدموا. عمل له مكيده يعني. فألان له القول واعتذر على الاهانات اللي صدرت من الحاكم له، وقال له ايه؟ ان الناس عايزين يتابعوك على فكره البابي. واستدعى الحكام والعلماء عشان يقيم عليه الحجه، او يقيم عليهم الحجه على ما يقنع النبي. وقال العلماء احنا عايزينه يكتب اعتراف بخط ايده بالافكار اللي هو بيتكلم بها اللي بتناقض فكر مين؟ الشيعه اللي في السنه. فاوهمه بان الكل هيتبعه، واللي هيخالف هيقتله، كله هيبقى معاه. فاطمأن الباب وحضر مجلس العلماء، ثم بادأ الجميع اول ما تكلم فقال: إن نبيكم لم يخلف لكم بعده غير القرآن، فهاكم كتابي. نسميه البيان، كتاب إيه؟ البيان. فاتلوه واقرؤوه تجدوه أفصح عبارة من القرآن. هذا استدرجوه، قالوا طب اكتب الكلام ده وسجلنا رأيك مكتوب. فكتب كل حاجه. بعد كده بعد ما كتب ووقع مسكه وقالوا: لأعذبنك عذابا شديدا لعلك ترجع عن غيك. وضربوا ضرب شديد وامر ان يطاف به في الاسواق على دابه شوهاء، دابه شكلها وحش، ويطاف به في الاسواق، وان يعلن التوبه من كفري على منبر المسجد الكبير في شيراز. فعلا طلع على المنبر واعلن رجوعه الى غير ذلك، وان هو على دين الاثنى عشريه، لان هو الدين الحق، لانه على يقين، وطبعا ضلال فوق ايه؟ فوق ضلال. والقى به في السجن حكم شيراز. سجن علي الشيرازي زعيم البابيه. اتباعه ما سكتوش، ظلوا ينشرون فكر المهدية والبابية وسائر الأفكار الشريرة، ويتناقلون هذا بين عوام الناس. وطبعا مجتمع أصلا مهيأ وصالح لكده، يعني لو واحد يدعو للبابية ويقول الأفكار الوثنية القذرة في الطعن في القرآن، طعن في أم المؤمنين عائشة أو في أبي بكر وعمر بين السنة، محدش هيقبل. لكن هم رشا اللي شبهه، والطيور على أشكالها تقع. لما سجنوه استيقظ عامة الشعب الإيراني والحكومة في إيران على مدافع البابية اللي جايبينها منين؟ من روسيا والإنجليز. يقتلون المسلمين العامة الشيعة في إيران ويستبيحون منهم كل ما يشاءون في معارك دامية واغتيالات متنوعة، ويدعون إلى ظهور المهدي وإلى كتابه المقدس البيان. واجتمع عدد كبير من العلماء والفقهاء وكفروا الباب وأعلنوا مروقه عن الإسلام، ده في المقابل يعني. لكن حاكم ولاية أصبهان اللي تظاهر بالإسلام، ولاية أصبهان برضه ولاية إيرانية جنب شيراز، جنب شيراز، اسمه منوجا منوجهر خان الأرميني، حاجة زي كده. منوجهر، خلينا نقولها كده، اسمه جهر خان الأرميني، ده صليبي كان حاكم ولاية أصبهان. هرب مين؟ الشيرازي معززا مكرما عشان يستمر فكر البابية مرة أخرى. متابعيني يا إخوانا ولا تايهين مني؟ أنا حكوهاني منكم، خليكم ركزوا معايا الله يرضيكم. في هذا المخبأ اللي خبأ فيه المونو جهر ده خان الأرميني وحاكم ولاية أصبهان خبأ فيه علي الشيرازي. بدأ الشيرازي يوجه توجيهاته مرة تانية. فلما مات هذا الحاكم الصليبي خان الأرميني، ايه اللي حصل؟ خلفه على ولاية أصفهان واحد اسمه جورجين خان، فكتب الحكومة في طهران ان الشيرازي مستخبي في المكان الفلاني، فألقوا القبض على هذا المرزة وحاكم الولاية ورئيس الوزراء وقتها اسمه المرزا أقاس. اعتقلوا الشيرازي وحطوه في قلعة اسمها ماهوكو. معلش الأسماء دي عندهم بعنا أو معاجل الإصدارية، لكن احنا بنذكر لكم بس ازاي البابية انتشرت. اعتقل حوالي 3 سنوات تاني. يعني هو بعد ما هرب وهربوا حاكم ولاية أصفهان اعتقلوه وحطوه في السجن كام؟ 3 سنوات. أتباعه أحسوا من أنفسهم القوة وأمدهم الروس والإنجليز بالسلاح وحاولوا أنهم يخلصوه. بس اللي حصل بقى إيه؟ خليكم معايا يا إخواني. أنهم قالوا نعمل مؤتمر الأول نحدد فيه معالمنا ونظامنا ووضعنا. فعقدوا مؤتمر يسمى مؤتمر بدشت. مؤتمر إيه؟ بدشت. يبحثوا فيه أمر الباب وإزاي يخلصوه من السجن حتى بالقوة. لكن أهم شيء في المؤتمر ده إن هم اتفقوا بإيحاء من هذه المرأة المومس اللي اسمها قرة العين على نسخ الشريعة الإسلامية وقيام الشريعة البابية في المؤتمر بتاع بدشت ده. وتم بالفعل في صحراء بدشت، حضر فيه جميع زعماء البابية، وكان من بينهم غانية البابية الخليعة أم سلمى زرين تاج اللي كلمنا عنها، كانت تلقب بقرة العين وبالطهرة. طهرة إيه؟ وهي نجسة، وهي ذات جمال فائق وأنوثة ثائرة تستميل بجمال أغمار الناس، وكانت هي القوة الحقيقية الظاهرة في هذا المؤتمر، ولها أخبار طويلة لا يتسع المقام لذكرها. وكان هذا المؤتمر خليط من الرجال والنساء، لا تسأل عما جرى فيه من الإباحية وما فعلوه بهذه المرأة والخمر والفرح والمرح والأفعال القبيحة التي أقلها إباحة الزنا لجميع الحاضرين بهذه المرأة وجميع ما يشتهيه الشخص. ثم أضافوا إلى هذا قرار نسخ الشريعة الإسلامية، وإن الباب اللي هو علي الشيرازي نبي جديد جاء بشريعة جديدة تسمى شريعة البابية، نسخت شريعة محمد ابن عبد الله. دي دعوة البابية اللي بيقولوا احنا ديانة جديدة والبهاء والكلام الفاضي. انتهى. قالوا رسول مثل سائر الرسل له شريعة خاصة، وأقر في المؤتمر إحكام الخطط. هؤلاء أقروا بإحكام الخطط لتنفيذ مآربهم لدعوة جديدة اسمها نسخ الشريعة الإيه؟ الإسلامية، بتحريض من هذه الغانية الملقبة بقرة العين. وبدأت حكومة طهران بقى في إيران تتوالى عليها المصائب من البابية وحروب مشتعلة. فرأت الحكومة قتل علي الشيرازي رأس الفتنة، جيء به وأظهر أنه رجع وتاب ورجع العقيدة الاثنى عشرية، لكن لم ينفعه الاستمرار ولا الخداع وسجنوه. فتقرر قتله وقتل كبار أتباع المسجونين معه في صبيحة يوم 27 شعبان سنة 1849، يعني بقالهم حوالي 150 سنة. طبعا هو لما عرف هذا الكذاب الأشر أنه هيقتل انهارت قواه واسقط في ايدي اصحابه وصار ينوح ويبكي، وحتى ان يعني طلب من بعض اصحابه ان يقتلوا بدل ما يعدم امام الناس. فواحد اسمه الملا محمد علي الجزمي استعد ان هو يقتله هو هم في السجن يعني. فلما جه يقتله علي الشيرازي اللي هو الباب خاف وترعش وقال له لا لا لا بلاش وبلاك ازاي هم هيعدموا تاني يوم. وصاروا يبكون في نحيب المتواصل. وفي الصباح اقتيد هو والجازوني هذا وكان يوما مشهودا اتخذ فيه الناس رجالا ونساء واطفالا ليروا تنفيذ حكم الاعدام. وبالفعل جاء بمجموعه من الجنود واطلقوا عليه الرصاص فوقع اشلاء ممزقه. اللي زعل عليه قوي الروس، القنصل الروسي اللي حاول بكل جهد ان ينقذه عشان تتم مآربهم، لكن للأسف إن هو قتل وانتهت القضية ولله الحمد. وطبعا هم شيعة بيقتلوا في مين؟ في شيعة بابية زيهم. لكن اللي حصل استمر ضلاله متدرجا من كونه الباب للمهدي لأن يقول بأنه هو رسول، وبدأ يتكلم بقى بأشياء عجيبة جدا، أنكر فيها القيامة وإن القرآن ده كلام فاضي إلى غير ذلك. تعالى الله عز وجل عن قولهم وكلام ربنا ينزع عن مثل هذه الخزعبلات. لكن هذه الزندقة الشيعية المجوسية اللي موجودة في إيران ما بتجيبش حاجة أبدا تخسر. وبدأ بقى يقول لك إيه يعني مفاهيم غريبة، ألغى الصلاة الخمس طبعا وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة إلا الجنازة، وقرر ان الطهر من الجنابه غير واجب، وان القبله هي البيت الذي ولد فيه بشيراز اللي اصبحت قبله لهم الان، ومكان سجني والبيوت التي عاش فيها واتباعه هي القبله بتاعتهم، والايام عندهم الصيام ان يصوم 19 يوم، الشخص يصوم من شروق الشمس الى غروبها، والزكاه خمس العقار، وبدا يحط الشريعه على حسب تصوره هو، والزواج عندهم اجباري لما يوصل الواحد 11 سنة، ويكفي في الزواج رضا الطرفين، ويجوز وقوع الطلاق 19 مرة مش 3 مرة. عدة المطلقة 19 يوم بس، وعدة المطلقة بقول عدة المطلق أي الراجل له عدة عندهم 19 يوم، والمرأة 45 يوم، ولو تزوج الأرملة فيجب أن يدفع الدية كاملة دي الجزء يعني. وليس في دين البابية نجاسة لشيء أبدا، قالوا الاعتناق البابية بيطهر كل شيء، ويجب أن يدفن الميت في قبر من البرلور والمرمر المسفور. على فكرة هم لهم هنا تواجد في مصر والمقابر بتاعتهم كده، المقبرة لازم بلور ومرمر مسفور عشان يدفن فيه شخص، ويوضع خاتم في يمناه منقوش فقرة من كتاب البيان اللي هو كتاب القرآن بتاعهم اللي بيعظموه، والميراث يبقى لسبعة أشخاص من القرابة فقط، الوالد الولد والزوج والزوجة والأب والأم والأخ والأخت والمعلم، أهم حاجة المعلم بيورث. العيد الرئيسي عند البابية عيد النيروز مدة 19 يوم، ويجب على البابي، البابي يعني متبع للإيه؟ العقيدة البابية، أن يستقبل الشمس بالسلام في صباح كل يوم جمعة. وحرم عليهم وعلى أتباعه البابية قراءة القرآن، وأوجب إحراق المصحف في أي مكان، ومن هنا قاموا بإحراق كل نسخ القرآن، كما اعتبروا كل من لم يدخل في دينهم كافر وحلال دم، زي ما الشيعة بيكفروا أي واحد لا يؤمن بالأئمة وغير ذلك من معتقداته. اسمعوا بقى نص من كتاب البيان بتاع البابية لعلي الشيرازي، اللوح الأول هم سميه ألواح، اللوح الأول من آيات الوحي شؤون الحمراء، اسم شؤون الحمراء. اسمعوا النص ده بس محدش يضحك. إنا قد جعلناك جليلا للجاللين، وإنا قد جعلناك به عظيم عظيمان للعاظمين، إنا قد جعلناك نورا نورانا للنورانيين للنورين، قد جعلناك رحمانا رحيما للراحمين، إنا قد جعلناك تميما للتامين، إلى أن يقول إنا قد جعلناك مليكا للمالكين، إنا قد جعلناك عليا للعالين، إنا قد جعلناك بشيرا للباشرين. هذا القرآن بتاعه، كتاب المقدس بتاعه. طيب لما تقارن بين كلام الله وكلام هؤلاء الدجالين يتبين لك نور الحق. ولما انتهى أمر الباب الشيرازي قام صراع حاد على تولي الزعامة بعده، زعامة البابية، بين اسمع يا فندم، حسين علي المازندراني وزعماء البابيه. زعماء البابيه اخوه اخو علي الشيرازي اسمه صبح الازل. يعني دلوقتي في صراع قام بين حسين المازندراني من اتباع البابيه واخو اخو حسين علي المازندراني اللي هو ايه، معلش، انتهى امر الباب، قام صراع حاد جدا على تولي زعامه البابيه وما بعد بين حسين علي المازندراني وزعماء البابيه متمثله في اخيه صبح الازل. يعني حسين المازندراني حصل بينه وبين صبح الازل اللي هو اخو علي الشيرازي صراع. الصراع ده كانت القياده فيه لمين؟ لحسين علي المازندراني، هو خد نصيب الاسد في الصراع. وهزمت البابية على يديه شر هزيمة. حسين المازندراني هو مؤسس البهائية. طب هم جابوا الاسم ده منين؟ اسم البهائية، اسم أخوان مؤسس البهائية يسمى حسين علي بزدك النوري المازندراني. حسين المازندراني دي، حسين المازندراني كان حاقد على علي الشيرازي. ايه السبب في الحقد؟ ان ما جعلش حسين المازندراني من ال 18 اللي بيجمعهم حروف حي. مش احنا قلنا في 18 واحد سماهم بحروف ايه؟ حي. دول زعماء البابيه اللي نشرهم في كل مكان، كان من ضمن هؤلاء، ليس من ضمن هؤلاء واحد من اتباعه اسمه حسين المازندراني، فحقد عليه حقد شديد جدا جدا. فما كانش له ذكر في اول قيام البابيه. هو اعتنق البابية ومشى مع علي الشيرازي، نعم، لكن هو كان حاقد جدا على علي الشيرازي. ليه؟ لان ما جعلوش من حروف حي، اي صفوة زعماء البابية اللي لهم الحظوة في كل مكان، بل جعل اخاه يحيى صبح الازل منهم. انما المازندراني لا، استطاع كزم غيظه واصر ذلك في نفسه على الباب اللي هو علي الشيرازي. بدأ يتحين الفرصة ووجدها لما عقد مؤتمر ثاني في صحراء بدشت دي. عملوا قعدة أنس يعني فيها كل وسائل الطرف، وكان منهم قرة العين. عارفين قرة العين دي؟ اللي بتودي الناس في دائم، زي ما سماها الشيرازي، اللي أمرت بنسخ الشريعة الإسلامية، وكلامهم يعني كلهم وافقها واستجابوا لها ونسخوا الشريعة وأصبح علي الشيرازي رسول. لكن لما تأزمت الأمور على إن مين اللي هيكون في المسألة هنا بعد علي الشيرازي، تدخل المازندراني لصالح قرة العين، وأخذ يقرأ عليهم سورة الواقعة من القرآن ويفسرها بتأويلات باطنية، ويزعم لهم أن القرآن فعلا فيه إشارات لنسخ الشريعة الإسلامية بالتأويل الباطني. فالرجل ده تقرب من قرة العين لأن ساعدها في مسألة نسخ الشريعة الإسلامية. فقرة العين جعلت نفسها هبة لمين؟ لحسين المازندراني، ولقبته، خلي بالك، لقبته بلقب بهاء الله. قالت المازندراني ايه؟ انت بهاء الله. وهو لقب نفسه كمان بهذا اللقب واعتمده. يعني واحدة مومس سميته بهاء الله، فمن هنا ظهرت فرقة مين؟ البهائية. يبقى البهائية تولدت من البابية، وذرية بعضها من بعض. وبعضهم قال لا، بعد كده بدأوا بقى اليهود لقبوه بلقب بهاء الله على ان هو رب الجنود، لان كان في الوقت ده بهاء الله بيدعو بدعوة الانجليز في انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وان الكتب الوحي المقدس اللي نزل عليه بيدعو الى ابطال شريعة الجهاد اللي موجودة في الاسلام، والى عودة اليهود الى فلسطين وجبل صهيون. ومن هنا تبناه اليهود ووقفوا معه ونصروه، وبدأت تظهر الأفكار اللي بيجمعها في كتاب جديد اسمه كتاب الأقدس، لأن ما عادش بقى دلوقتي البيان بتاع البابية. معايا يا أخوانا؟ وغير كده الكتاب اللي هو اللي عمله بس بتاع جنبلاط كمال جنبلاط اللي عمل القرآن بتاعه ديه بتاع دروز، ده معاصر بقى له ما يكملش 50 سنة. أنا بتكلم على ديه البيان. طب القرآن ما ينفعش يسميه القرآن، كتاب المقدس النصارى مسميين كتاب ايه؟ المقدس. التوراة محتفظة باسمها، الإنجيل محتفظ باسمه، فعايز يسمي الكتاب اللي هيألفه باسم جديد فسميه الكتاب الايه؟ الأقدس. الشرع لأن كتابه يعني ايه؟ أقدس من كل الكتب السابقة. جمع فيه كل بقى الأفكار الوثنية. لما بلغ المازندراني 75 من العمر أصابته الحمى، وبعد كده عنده كان عنده ولد اسمه عباس عبد البهاء، ادعى الألوهية وجاء القدر المحتوم للمازندراني. مات سنة 1309 لكم سنة تقريبا، يعني حوالي ألف وكام بقاله 120 سنة، مش كده برضو؟ دفن قرب منزله في عكا وقيل في حيفا، وأوصى بالخلافة من بعده لابنه الأكبر عباس، ومن بعد عباس للأصغر منه المرزة محمد علي، وكتب كتابه ختمه على أنه ليخلف من بعد مين؟ عباس أفندي. وعباس أفندي برضو قال أنه هو الإله، وعلى فكرة البهائية دول مسخرة والله العظيم. مسخرة فعلا. ساعة ما تسمع القناة بتاعتهم اللي بتيجي باللغة الإنجليزية على الأقمار الأوروبية، وباللغة العربية على القمر المصري مايل سات للأسف، وكانت قناة الحكمة بينها وبينهم صراع كبير، وهم طبعا ما يقدروش يعبر على الأفكار بتاعتهم دي قدام الناس بشكل مباشر. هو يجي عن طريق أنه هو بيحارب النصارى، بيجادل النصارى، فعوام المسلمين ينشدهم، تخبلك إزاي، وهم من الباطن يبدأوا في قراءة كتاب الأقدس، وهم الناس مش عارفة إيه قصة البهية دي، وإن قصة البهية دي طلع من واحدة مومس اسمها قرة العين، اللي هم يقولوا إحنا أصحاب ديانة جديدة. انقسم البهائيون حينئذ إلى فرقتين بعد موت هذا الرجل اللي هو المازندراني. الفرقة الأولى وهي الموالية لعباس أفندي وتسمى العباسية، والفرقة الثانية هي الموالية لمحمد أفندي علي بن حسين المازندراني وتسمى بالموحدين. خلي بالك برضو كل واحد يقول لك إيه موحدين، الدروز موحدين وعلويين وأسماء كده بيضحكوا بقى على الناس. وصار بعد ذلك مجموع فرق البهائية بعد حدوث الانشقاقات بينهم إثر شدة المنازعات 5 فرق: بابية خلص، والأزلية أتباع صبح الأزل، والبهائية أتباع المنظرة اللي اسمه المازندراني، والعباسية والموحدون. عرفت فرق البهائية؟ البابية الخلص أتباع علي مين؟ الشيرازي. والأزلية أتباع صبح الأزل أخو الشيرازي. والبهائية أتباع مين؟ حسين المازندراني. والعباسية أتباع عباس ابن حسين المازندراني. والموحدون أتباع محمد ابن حسين المازندراني. هذه فرق البهائية كلها عرضناها عليكم. قالت زعامة البهائية بعد عباس أفندي عبد البهاء، لأن عباس ما خلفش، إلى ابن ابنته شوق أفندي. شوق أفندي ده برضه موجود دلوقتي في إنجلترا. مات اللي هو عبد البهاء، اللي هو عباس أفندي كانوا بيسموه عبد البهاء، مات لم يخلف غير 4 بنات، فشوقي خلفه بوصية ولقبه آلة الله وولي أمر الله، ثم أوصى عبد البهاء بإمامة البهائية إلى أولاد شوق الذكور دون الإناث، لكن شوقي مات بسكتة قلبية في لندن، ربنا سبحانه وتعالى يكحم في جهنم وعلينا الله ما يستحق، ولم يخلف لا ذكورا ولا إيه ولا إناث. وللأسف هم يقولون ويزعمون إن أتباع البهائية في العالم قرابة 100 مليون واحد، بس ممكن يكون أرقام مبالغ فيها، لكن قنواتهم الفضائية فعلا أنت لو تابعتها أو كنت بتتابعها هتشوف أن هؤلاء الناس يستدرجون من بعض المنتسبين إلى العلم من الدعاء أو غيرهم من الأردن ومن أماكن كثيرة، وهم يمولون من قبل يهود ومن قبل هؤلاء، لأن ما فيش واحد هيقبل الكلام ده إلا إذا كان يعني زي المحامي اللي جابوه في برنامج كلمة سواء في قناة صفا. المحامي اللي جايبينه ده، انت متخيل المحامي ده هيروح يدافع على واحد اسمه مش عارف ايه اللي جاي مبشر بالامام الغائب والطرهات اللي قالوها في القناه بدون ما هم ياخدوا يدوله حاجات عشان يقف كده؟ ده عقيده عنده ابدا. الكلام الخرابيط ده كله والتخاريف والخزعبلات الفكريه دي كناسه افكار الشيطان. مين اللي يتبناها؟ عشان تقول لي عباس افندي اله؟ اله ايه؟ البهائية وكتابهم الأقدس. خلينا في الأفكار بقى، مذهب خارج عن الإسلام، كفروا الأزهر وكفروا مجمع بتاع هيئة كبار العلماء في السعودية وفي كل مكان، كفروا من أنه هؤلاء خرجوا عن الإسلام بتعاليمهم هذه الباطلة، لا يتفق مع الإسلام بشيء، بل ولا مع تعاليم الديانات السماوية كلها. بل بعد أن وصل أتباعه بالمشؤوم حسين المازندراني إلى درجة الألوهية وقالوا في المازندراني اللي هو بهاء الله إنه هو إله، دعوا إلى وحدة الأديان. هم عارفين طبعا العالم مقبل يقولك تعني نتكلم عن إيه؟ وحدة الأديان، وإن الناس كلها يعيشوا في سلام والأديان ما تحاربش بعض. فلاقت هذه الدعوة قبولا عند مين؟ عند النصارى الكاثوليك وعند كثير من عوام المسلمين أو مشايخ المسلمين اللي ماشيين في الصلب، وبدأوا يتكلموا في مثل هذه أن يعملوا مجمع واحد فيه النصرانية والإسلام والبهائية وفيه كل السلطة دي. خبرك إزاي؟ قول لك وحدة الأديان، فقالك لما ننادي احنا بوحدة الأديان ووحدة الأوطان. طب ايه الوطن؟ قالوا اللي هيختاروا المازندراني. وحدة اللغة، طب الناس هتتكلم بأي لغة؟ قالوا لغة المازندراني. أنا هقرأ لكم بعض الألفاظ من كتاب المازندراني الأنجس. هو فعلا أنجس مش الأقدس. يقول: يا ملاء البيان، إنا دخلنا مكتب الله إذ أنتم راقدون. فعمل ربنا له مكتب، مكتب الله يعني مكتب مين؟ المازندراني. ولاحظنا اللوح إذ أنتم نائمون، فالله الحق قد قرأناه قبل نزوله وأنتم غافلون. من الناس من يدعي الباطن وباطن الباطن، قل أيها الكذاب فالله ما عندك، إنه من القشور تركناها لكم كما تترك العظام أو كما تترك العظام للكلاب. فهمتوا حاجة؟ بيقول في بيانه لمنزل الكتاب الأقدس: لا تحسبن أن أنزلنا لكم الأحكام، بل فتحنا ختم الرحيق المختوم بأصابع القدرة والاقتدار، يشهد بذلك ما نزل من قلم الوحي. تفكروا يا أولي الأفكار. من الناس من غرته العلوم وبها منع عن اسم القيوم، وإذا سمع صوت النعال من خلفه يرى نفسه أكبر من نمرود، قل أين هو أيها المردود؟ فالله إنه لفي أسفل الجحيم، من يقرأ من آياتي لخير له من أن يقرأ كتب الأولين والآخرين كمان. هذا بيان الرحمن إن أنتم من السامعين، قل هذا حق للعلم لو أنتم من العارفين، لو يقرأ أحد به من الآيات بالروح والريحان خير له من أن يتلو بالكسالة صحف الله المهيمن القيوم. قلت الله لا تغنيكم اليوم كتب العالمين ولا ما فيه من الصحف إلا بهذا الكتاب الذي ينطق في قطب الإبداع أنه لا إله إلا أنا العليم الحكيم، إلى آخر إفكه وإلحاده وجهله وبيانه وجهله بجميع الأديان. تعال بقى شوف أماكن البهائية، طولت عليكم معلش، لازم نعرف الناس دي عشان بعد كده لما حد يسمع البهائية ويقول لك انهم عايزين يبقوا دين جديد ما فيش واحد يقول لك وماله، احنا في عصر حرية. حرية ايه؟ البهائية انتشرت في أماكن كثيرة، بعضها معلوم وبعضها في الخفاء، لكن الوجود الأكبر والمركز الرئيسي بين حلفائهم في أرض فلسطين اللي اغتصبها اليهود تحت حكم اليهود، لهم خلايا كثيرة بقى، إيران، أمريكا، العراق، مصر، الإمارات، السودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ومحافلهم كثيرة، أكبرها موجود في شيكاغو في أمريكا وإسرائيل وكندا وبنما ولندن وألمانيا وسويسرا والهند وباكستان شمال إفريقيا وأوغندا وأستراليا. تصور دين بنته امرأة مومس، دين البهائية جدا، واخد الحظوة دي كلها. وقد زعم بعض زعماء البهائية ان عدد البهائيين يزيد على 60 مليون نسمة في العالم، لكن طبعا لا ينبغي تصديق هذا، لان اغلب اللي بيروحوا اصلا في وسط هذه الامور بقى مستدرجين، ما يعرفوش على العقيدة بتاعتهم. ومما لا ينكر انه قد وقف اعداء الاسلام الى جانب البهائية مدافعين عنها ومشجعين لها باستمرار، وكل من حاول الاخذ عن ايدي البهائيين في اي مكان وقفوا ضده ليأخذ على ايديهم ويحاولوا حاربهم. وبعدين يلجون الى مجلس الامن العويل على حقوق الانسان اللي ترعاها الامم المتحدة في نيويورك علشان يعترفوا بهم كديانة مستقلة. للاسف هذه هي ديانة البهائية وفرقة البهائية، وهي خرجت من رحم البابية، والبابية خرجت منين؟ ها؟ الرشتية، والرشتية طلعت منين؟ من الشيخية، والشيخية طلعة من الشيعة الإمامية، ذرية بعضها من بعض للأسف. نأتي إلى آخر فرقة من الفرق، ومعذرة إن أثقلت عليكم لكن هذا لابد منه، اللي هي فرقة القديانية الأحمدية، أحد الفرق الباطنية الخبيثة. القديانية يعني خلينا بقى نسيب إيران شوية ونعدي جنبها كده شوية، روح على الهند. إحدى الفرق الباطنية الخبيثة ظهرت في أواخر القرن 19 في الهند، وتسمى في الهند وباكستان بالقديانية، وسموا أنفسهم في إفريقيا وغيرها من البلدان بالأحمدية. خلي بالك الأحمدية كتير، في أحمدية رفاعية وفي أحمدية بدوية وفي أحمدية قديانية. الشيطان جايب مسالك وسبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، كل ده عشان يموه على المسلمين ثورة على النبوة المحمدية وعلى الإسلام. احتضنها الانجليز لانهم كانوا ساعتها مسيطرين على الهند، وتبنوها ونصروها بكل الامكانيات الماديه والمعنويه، لانهم راوا في القديانيه تحقيق ماربهم والتمكين لهم في الهند. احتضنها اليهوديه العالميه، لهم مراكز في انحاء العالم وفي اسرائيل مركز رئيسي لنشر الاسلام كما يزعم القديانيه. طيب الغريب في الامر ان كان من ضمن اسباب نشر القديانيه ان الوزير الباكستاني وزير الخارجيه وزير قدياني اسمه ظفر الله خان. ظفر الله خان ده كان وزير باكستان، وزير الخارجيه الباكستاني، كان تابع القديانيه، فسعى بكل سبيل الى اظهار هذه العقيده ونشرها في العالم. وصارت قاديان اللي بتنسب إليها القديانية مركز القديانية، قاديان وبعدها قرية برضه أو مكان اسمه الربوة اللي بيعتبروها زي مكة كده بالنسبة للمسلمين، مركز دعوة ودعاية. بدأت القديانية توجه دعوتها إلى البلاد العربية والإسلامية، وبدأت تظهر في العراق وسوريا وتنتشر في أندونيسيا وبعض البلدان في أفريقيا، حتى أصبحت لهم أكثر من قناة فضائية وبنوفات عالمية مختلفة. طب من هم بقى القديانية؟ ينسبون إلى غلام أحمد القدياني، أبوه اسمه غلام مرتضى. بقول لك هو بيزعم أنه ينتمي إلى أسرة مغولية من المغول، ومرة يقول لا ده أسرة فارسية، ومرة يقول أسرة صينية، ومرة يقول أنا من أولاد فاطمة بنت الرسول وإنها جاءت من سبرقند. كل هذا الخلط والاضطراب زعم أن الله أوحى إليه أن نسبه يرجع إلى أسرة فارسية. كويس اللي جاب على بلاطة، خبرك إزاي. لكن أيا كان، اللي ممكن شيطان يطلع من هؤلاء، شيطان إنسي من فارس يتلمع عليه الشياطين من سمرقند ومن المغول ومن هنا ومن هنا ومن الصين، ويقيم هذه الدعوة المسماة بالإيه؟ بالقديانية. فضل. يبقى زعيم القديانية مين؟ غلام أحمد القدياني، نسبة إلى قديان قرية. في قرية تانية اسمها الربوة، المدينة اسمها قديان ومدينة اسمها الربوة. الربوة هي بقت المركز الرئيسي للقديانية. لما مات غلام أحمد خلفه المرزا بشير الدين محمود. بشير الدين محمود من كبار الفساق، واحد برضو فاسق من الفسقة، كان يتصيد الفتيات تحت مسمى الزعامة الدينية، له وكلاء وسماسرة من الرجال والنساء يحضرون له الفتيات الغافلات والشباب، وقد أسس لهذا الغرض ناديا سريا من الرجال والنساء يفسق فيه على دين الإنجليز كما تعلمون، وقد صار على سيرة والده المرزا غلام أحمد. بشير الدين محمود ده ابن غلام أحمد القدياني، أصبح انتهاب الملذات من الأمور المألوفة، وهذا النادي يشهد صراحة بتأثير العقائد القديانية في أصحابها، ودليل على أن هذه الفرقة إنما قامت على أساس الخداع وخداع الناس والوصول إلى مآربهم وشهواتهم التي لا حد لها. وكان عز القديانية وانتشارها مرتبط بقوة الإنجليز وانتصار المسلمين، زي سائر الباطنية لما كانوا يفرحون بأي مصيبة تحل بالمسلمين كما حدث في هجوم التتار على بغداد. غلام أحمد زعم أنه نبي، وإن نبوته لا تتعارض مع القول بختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، مستعملا في ذلك شتى أنواع التأويلات الباطنية للتمويه والتعتيم والتعميم على نبوته الجديدة. كل هذه التأويلات الباطلة اللي رصدها العلماء، كانت هذه المواقف تمثل بدايات أولى لظهور الغلام، لكن بعد مدة من الزمن وبعد ما اشتد طمعه في النبوة الحكاية لم تقف عند هذا الحد. تمرد وعتى وادعى هو وجماعته بكل وضوح إن النبوة لا تزال ولن تزال أبدا تحل بأشخاص وتنتهي عن أشخاص دون انقطاع، وأن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده كفروا القديانية بسبب هذا الكلام، وبقى كل واحد مرزا بيجي بلوى من البلاوي يدعي أنه هو نبي وجاي بعد النبي الأولاني، بل حمله غروره على أنه فضل نفسه على أكثر الأنبياء والمرسلين، وأنه جمع فيه ما تفرق في أنبياء كثيرين، فما من نبي إلا وأخذ منه قسطا من الصفات. يقول غلام أحمد القدياني: لقد أراد الله أن يتمثل جميع الأنبياء والمرسلين في شخص أو في شخص رجل واحد، وإنني ذلك الرجل، وقد أتاني ما لم يؤت أحدا من العالمين. جاءوا بأفكار شاذة وغريبة وتناقضوا في أقوالهم وأفعالهم، ومن الأمور التي تظهر في معتقدات زعيم القدياني اعتقاد التناسخ والحلول. مش ملاحظين معايا كنا حاجة كده؟ إن مسألة التناسخ والحلول والتقمص وروح تحل في روح، الكلام ده الإسلام ما يعرفوش، كل ده مستوض من أصل عقائد الفرس والهند. يعني عقيدة وثنية غلفوها بتأويلات باطنية وآيات قرآنية وحديث، وأصبحت عقائد مستمرة ومغلفة تحت ستار الإسلام. وبقول الأنبياء تتناسخ أرواحهم وتتقمص روح بعضهم، وحقيقة بعض الأنبياء تتجسد في الآخرين. يقول: إن مراتب الوجود دائرة، وقد ولد إبراهيم، يعني ولد سيدنا إبراهيم هو نفسه سيدنا إبراهيم اللي بيحصل كل فترة. قد ولد إبراهيم بعادته وفطرته ومشابهته القلبية بعد وفاته بنحو 2050 في بيت عبد الله بن عبد المطلب وسمي بمحمد. فبقول محمد ده أصلا هو إبراهيم بس الصورة اللي تناسخت وطلعت فيه بعد 2500 سنة. وبعد 2000 سنة أو 1000 سنة طلعت في صورة مين؟ غلام القدياني. وشوية برضو تطلع في واحد تاني. المهم عايز يميع الثوابت الإسلامية في هذه العقائد الكفرية. فكان القدياني أقوال كفرية في وصف الله تعالى، فهو يزعم أن الله يصلي ويصوم ويصحو وينام وأنه يخطئ ويصيب، وبلغ منتهى التشبيه والتقسيم حين زعم أنه رأى في الكشف أنه قدم أوراقا كثيرة إلى الله عز وجل عشان ربنا يوقع عليها وعلى طلبات هذا الرجل الذي اقترحها. وبقول ربنا وقع عليها بحبر أحمر، وكان عنده كما يزعم في وقت الكشف رجل من مريبي اسمه عبد الله، ثم نفض الرب القلم فسقطت منه قطرات الحبر على أثوابه وأثواب مريديه. وللأسف إن وصف ربنا بأوصاف بشعة، يعني بوصف ربنا يقول لك ربنا مثل الأخطابوط له أيادي وأرجل كثيرة وأعضاؤه بكثرة لا تعد ولا تحصى وفي ضخامة لا نهاية لطولها وعرضها، مثل الأخطابوط له عروق كثيرة امتدت إلى أنحاء العالم وأطرافه. شوف لما شبه ربنا بهذا الكلام، بل يصف القدياني إله العالمين بصفات في غاية القبح والشناعة ننزه عن ذكرها أسماع وأبصار طلاب العلم كلها تدور حول الجنس والولادة على طريقة الباطنية وغلاة التشبيه والتقسيم، بل وعلى طريقة النصارى الذين ادعوا أن الله عز وجل له ولد. هم سعوا بكل ما استطاعوا إلى هدم الإسلام وشريعة الإسلام، فنسفوا هذه الشرائع وجعلوا الحج الأكبر زيارة قديان وقبر القديان مضاهاة لزيارة المسجد النبوي الشريف، ونصوا على إن الأماكن المقدسة في الإسلام عندهم يعني ثلاثة: مكة والمدينة اللي هم برضو بيؤمنوا بمحمد بس مش آخر الأنبياء، وإن هو ده إبراهيم طلع صوت محمد. مكة والمدينة وإيه؟ قديان، نعم. وأول المسجد الأقصى بأنه مسجد قديان، واخترعوا لهم أشهر غير الأشهر الإسلامية، غير الأشهر الإسلامية. أسماء الأشهر عندهم ما باش بقى محرم وصفر وربيع وكلام من ده، شهر الصلح والتبليغ والأمان والشهاد والهجرة والإحسان والوفاء وشهر الظهور وشهر تبوك وشهر الإخاء وشهر النبوة وشهر الفتح. نفس المسلك اللي صار عليه بهاء المازندراني حين اخترع له أشهر غير الأشهر الإسلامية عشان يقطع الصلة بينه وبين الإسلام، وقال لك لا تصح الصلاة إلا خلف القدياني، وإذا فعل ذلك إن صلى خلف مسلم من السنة يبقى ده عشان إيه؟ تقية، زي الشيعة ما بيقولوا. لكن علاقتهم بغير المسلمين علاقة حميمة، وخصوصا بين الدول اللي بتعادي المسلمين زي بريطانيا وإسرائيل واليهود، فهؤلاء يتمتعون بصداقات حميمة واتصالات وثيقة. وقد أعطتهم إسرائيل أمكنة لفتح المراكز والمدارس وأغدقت عليهم الأموال سرا وجهرا. ومعروف طبعا بداهة أن إسرائيل هي اللي بتمول هذه القديانية وتدعو لها، ان اسرائيل بتعتبر الخطر الحقيقي عليها زي ما امريكا بتعتبر الخطر الحقيقي عليها الاسلام، الاسلام الصحيح طبعا. انما الشيعة لا، كل الظاهر في الاعلام انهم يعادون ايران او يعادون حزب الله الكلام ده كله غير صحيح، وانما هي ادوار تقسم. اما العداء الحقيقي فهم يعلمون جيدا ان الذي هزم الصليبيين في اليرموك هو خالد بن الوليد وابو عبيده، فمن كان على عقيدة أبي عبيدة بن جراح وأبي بكر وعمر هم اللي يقدروا يهزموه، فيخافون منهم خوفا شديدا. حصلت مناظرة أحكي لكم عليها في النهاية علشان ما أطولش عليكم. طبعا انتشرت القديانية في العالم للأسف، ولهم أماكن كثيرة في الخفاء أو في العلن ما فيش ولا بلد إلا هتلاقي القديانية لها أثر. في غفلة من العالم الإسلامي في إفريقيا في الوقت اللي بتنتشر فيه القديانية لهم أكثر من 5 مجلات راقية، ما فيش مجلة واحدة للمسلمين في إفريقيا. مئات المبلغين القديانيين يتجولون من أدنى إفريقيا إلى أقصاها عبر القارات الأخرى. أقاموا في إفريقيا 47 مدرسة وبنوا 260 مسجد القديانيين عشان ينشروا الأفكار دي في إفريقيا. في إفريقيا هذا غير المكتبات العامة والخاصة والمؤلفات والنشرات اللي فتحوها القديانية في بلاد إفريقيا. وفتحوا في الآونة الأخيرة مستشفيات ودورا اجتماعية في مختلف أنحاء إفريقيا، وأصبح أتباعهم حسب نشرات أكثر من 2 مليون شخص في مدة لا تتجاوز 15 سنة. لهم نشاط قوي في الصحافة والمجلات، أصدر القديانيون عدة مجلات بعدة لغات، لهم في نيجيريا مجلة أسبوعية باللغة الإنجليزية، ولهم في غانا مجلة باللغة الإنجليزية، وسيراليون مجلة باللغة الإنجليزية، وكينيا مجلة بتظهر كل 3 شهور، ولهم في شرق إفريقيا مجلة شهرية باللغة السواحلية، وفي موريشيوس برضو مجلة فرنسية ومجلة إنجليزية، وسيراليون وأندونيسيا وإسرائيل لهم مجلة عبرية للقديانية، وسويسرا ولندن والدنمارك مجلة برضو باللغة. كل بلد شوفوا ازاي زي الأخطبوط بالظبط. هذا بالإضافة إلى المساجد الضخمة والمبالغ الكبيرة التي ترسل دائما إلى بلدان كثيرة لنشر القديانية بين شعوبهم. بلغ عدد المساجد البنوها في العالم 343 مسجد للقديانية بهذا الفكر الخبيث. تصور يا أخوان هذه المساجد أقيمت لتكون أوكار لهؤلاء للتخطيط لضرب الإسلام والمسلمين. في سنة 1907 حدث بين القدياني غلام أحمد وبين العلامة ثناء الله مناظرة. القدياني كان بجح يتحدى فيها المسلمين كما هي طريقتهم في الجرأة، زي ما الشيعة لك احنا سوف نعقد مباهلة في ان احنا على حق، وللأسف يقدع بها بعض اخواننا زي ما حصل من اخواننا بتوع قناة الحكمة وبعض المشايخ المشاهير وقعوا في ذلك للأسف، في انهم يجارون في مثل هذا الكلام، ان هم عندهم جرأة مش هم النتائج ولكن هم ان تسود والناس تلتفت اليه. تحدى القدياني الشيخ ثناء الله، وده كان واحد من السنة في الهند، بأن الله سوف يميت الكاذب منهما في حياة الآخر، ودع الله أن يقبض المبطل في حياة صاحبه ويسلط عليه داء مثل الطاعون يكون فيه حق. وعمره النظر في شهر مايو سنة 1908 ربنا استجاب الدعوة، فأصيب القدياني بوباء الكوليرا غلام أحمد في لاهور، ومات في بيت الخلاء في الحمام وكان جالسا لقضاء حاجته. يعني مات وهو بيقضي حاجته، تخيلوا بقى مات على شخته، هنقول اكتر من كده يعني. واستفتح وخاض كل جبار عنه، وانطبق على دياني قوله في المناظرة وهو بيقول العلامة ثناء الله: إن كنت كاذبا ومفتريا كما تزعم في كل مقالة لك فإني سأهلك في حياتك. بيقول ثناء الله كده: لأنني أعلم أن المفسد الكذاب لا يعيش طويلا، في عاقبة الأمر يموت ذلا وحسرة، وفي حياة ألد أعدائي حتى لا يتمكن من إفساد عبادي. وبالفعل مات الرجل وانتهى، ونقلت جثته إلى قديان حيث دفن في المقبرة التي سمها بمقبرة الجنة، بهشتي مقبرة، اسمها هشتي مقبرة يعني مقبرة الجنة. وعاش ثناء الله بعده 40 سنة من علماء السنة في نضال ضد القديانيين والرد عليهم. والحمد لله رب العالمين. احنا اتكلمنا الآن على أغلب الفرق الإسلامية التي ضلت عن الطريقة النبوية وانحرفت، وبإذن الله تعالى نلتقي في الحديث عن الأديان ثم المذاهب المعاصرة ابتداء من المحاضرة القائمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.